بسم الله الرحمن الرحيم. نستأذن الدكتور عبد الوهاب في 10 دقائق نعرض فيها للخريطة الكلية التي توضع هذه الدورة فيها أو من خلالها. هذه الدورة مختصة بدراسة محور من محاور 6 بيعمل عليها المعهد العالمي للفكر الإسلامي. المحاور 6 تحاول عند اكتمالها في ذهن الإنسان أن يصبح بها قادراً على مواجهة المشكلات الفكرية في العصر الذي نعيشه بطريقة وبمرجعية وفي إطار إسلامي، وهو شيء قريب من قضية الاجتهاد التي وصل إليها كثير من الصحابة ومن التابعين في بناء حضارتهم وفي تطبيقهم للكتاب والسنة على الواقع المعاش المتغير النسبي الذي عاشوه. وأقول إنها تقريبا هي عملية الاجتهاد وليست هي عملية الاجتهاد، لأن الاجتهاد قد يحتاج إلى شيء آخر يضاف إلى هذه المحاور 6 حتى يصل به الإنسان بعد تخصص وبعد ضربة وملكة معينة إلى درجة الاجتهاد. لكن هذه المحاور 6 إنما هي في الطريق إليه أو في طريق بناء المسلم الذي يستطيع أن يفكر حتى يخرج منه ومن هذا النمط من أنماط العقلية والتعامل المجتهد الذي يبذل الوسع كله في تحصيل الأحكام الشرعية وفي تحصيل الأفكار وفي تطبيق النص على الواقع وفي إيقاع تعامل وتفاعل ما بين النص وما بين الواقع. المحاور 6 التي تبلورت في عمل المعهد هي بناء النظام المعرفي وبناء المنهجية وكيفية أو منهجية التعامل مع القرآن، منهجية التعامل مع السنة، منهجية التعامل مع التراث، منهجية التعامل مع الفكر الغربي. ففي منهجية التعامل مع الفكر الغربي والتي تمثل هذه الدورة نوعا من أنواع البناء في هذا المحور وفي هذا الطريق، لا نريد أن نقف منه موقف الرافض المطلق ولا موقف المتلقي التابع ولا موقف المنتقي عشوائيا من هذا التراث يأخذ ما على هواه ويترك ما على هواه. نريد أن نتعامل معه تعاملا واعيا. كيف يكون ذلك إلا إذا فهمنا المنطلقات والطريقة التي يفكر بها الغرب والأسس والرؤى الكلية التي تضبط العقل الغربي في إفراز مناهجه، في إفراز علومه من تلك المناهج، في إفراز معلوماته وتوجيهها وربطها بعضها مع بعض وجعل هذه المعلومات في نسق معين ينبثق ويخرج متسقا مع هذه الرؤى الكلية. والدكتور المسيري يعني يعد من أذكياء العالم في هذا المجال، في البحيرة بالذات، في البحيرة خاصة في البحيرة ودمنهور ونواحيها. عاش دارسا للأدب الغربي خاصة الأدب الإنجليزي، رأى أن الوسيلة لتفهم هذا الأدب هو دراسة الفلسفة. أوتي طبيعة المفكر، وطبيعة المفكر متعبة لأنها منطلقة، لأنها متغيرة، لأنها فوارة، ولأن كثيرا من الناس لا يستطيعون أن يلحقوا به في أفكاره، في توليده لهذه الأفكار، في تغييره في بعض الأحيان لهذه الأفكار. وأظن أنه سيكون حزينا جدا إذا ما وقف أحدكم أمام أفكاره فتبناها وجمد عليها، لأنه لا يريد منكم هذا، هو يريد منكم أن تجروا وراءه وهو يجري وأنتم تجرون أيضا، لأن هذا في الحقيقة قد يولد المفكر، هذه سمات المفكر. إلا أننا لا ننسى أن هناك فارقا ما بين الفكر والعلم، وأن العلم له صياغات دقيقة تدرس في الجامعة وتكون قابلة للتكرار والنقل وتكون محل نظر وبحث بين الطالب والأستاذ، إلا أن الفكر له طبيعة الانطلاق وله طبيعة التجاوز وله طبيعة الثورة والفوران إلى أن يندب وإلى أن يأخذ حظه من المناقشة فيتحول إلى صياغات دقيقة ومصطلحات وحدود جامدة فيتحول إلى علم ويضيف إلى العلم. وأزمة الجامعة في العالم كله وفي مصر أيضا هي أنها قد توقفت عن قضية الفكر ولم تستطع أن تواكب ما بين الفكر وإضافاته وانطلاقاته وتحويله إلى علم يستطيع أن ينمو به العلم شيئا فشيئا، وجمدت مرة ثانية كما جمد المسلمون الأوائل بعد عصر التفكير وبعد صياغة هذا التفكير في قوالب صماء قبلت للتكرار وتكونت إلى متون وشروح وحواشي وتقارير. الحضارة الغربية يبدو أنها تمر بنفس الشيء الآن، أنها قد تحولت إلى هذا الخضم من العلم والعلم ينمو إلى هذا الاتجاه والفكر فيها قليل. ف يعني نخلص من ذلك إلى أن الدكتور المسيري، وكان هذا الكلام ينبغي أن يكون بعيدا عنه، إلا أنه يعد كنزا من الكنوز في الشرق والغرب وبدون مبالغة، ولكن ينبغي إدراك طبيعة هذا الكنز وكيفية الاستفادة منه. إننا نريد بناء نظام معرفي يؤمن بأن هذا الكون مخلوق لخالق، وأن هذا الكون للأشياء فيه حرمة، وأن هذا الكون له في أشيائه خصائص، وهذه الأشياء لها أيضا وظائف، وأن هناك يوما آخر سنعود فيه إلى ربنا ليحاسبنا، وأن هناك سبب، وأن الاعتماد على الأسباب شرك، ولكن ترك الأسباب جهل. ومثل هذه العبارات التي قد نجدها في تراثنا ونجدها عند الدكتور المسيري في صورة المطلق والنسبي وفي صورة أن العلمانية تنزع القداسة من الأشياء التي كنا نسميها في القديم الحرمة، فإذ به هو يسميها القداسة، إذ به يفرق ما بين المساواة والتساوي مثلا، إذ به يفرق ما بين الشاهد والغائب، الشهود والغيب، إلى آخر ما هنالك مما يحتاج إلينا حتى نفهم الدكتور المسيري ونستطيع أن نسير معه، أن نتعود على ما يمكن أن نسميه حيث سماه هو ثنائية الخطاب، يعني نتأمل في المعاني وراء الألفاظ التي يثيرها ونحاول أن نجد لها في أذهاننا مصطلحات أخرى قد نجدها في التراث وقد نجدها في الاستعمال العام للثقافة، وبذلك يتكون من كل واحد منا مفكرا لا عالما، ونتشاور ونتحاور ونتفاكر ونعترض وتتلاقح الأفكار حتى نصل إلى صياغات علمية. وهذا التدريب للأذهان، والأذهان قد نامت منذ زمن بعيد والعقول قد تحجرت على أوضاع معينة، أمر مفيد جدا، وهو الذي نريد أن نخرج به من تلك الدورات. علينا أن نستمع إلى هذه المعلومات بهذه الروح، أننا نريد أن نفكر ونريد أن ننطلق ولا نريد أن ندعي العلم، بل أننا في مرحلة التفكير، وهذا التفكير وإن كان في جهة من جهاته أرقى من العلم إلا أنه في جهة أخرى أقل منه، حيث إنه غير قابل للتكرار وغير قابل للخطاب العام، إنما ينبغي على الجماعة العلمية المفكرة التي تريد أن تتعلم وتفكر وتنشئ نفسها أن تتداول فيه بين الحجرات أو في الحجرات المغلقة وبين الأسوار، لا في الخارج مع الناس، حتى لا نتهم بالهذيان أو بالجنان أو حتى نخاطب الناس على غير قدر عقولهم. هذه المحاور الستة سيكون فيها إن شاء الله دورات تدريبية بمجملها ومن خلالها تتكون الأدوات التي يمكن للمسلم أن يفكر في مشكلات عصره الآنية بوعي، بعمق، بتحرر، بانطلاق، بدقة، متوصلاً بعد ذلك إن شاء الله إلى مرحلة الاجتهاد. هذا ما أردت أن يعني ألقي عليه نظرة عامة حتى نعلم أين هذه الدورة من خريطة المعهد. ثانياً، الدكتور إن شاء الله سيكلمنا اليوم بما يفتح الله عليه به، ثم بعد ذلك تتم عملية النقاش. تأخذ الدكتور ساعة مثلاً؟ أنا عادة بأخذ 3 ساعات. 3 ساعات يبقى ساعة كويس. وبدي يعني بفصح الحوار دقيقتين في الآخر، ناخد وندي معهم يعني. نوع من أنواع برضو محاولة تقييد الفكر المنطلق إلى الأكاديمية العلمية، إن إحنا نجعل 3 ساعات في ساعة، وده تدريب أيضا للدكتور المسيري إلى أن نحوله والعياذ بالله إلى عالم. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا سندخل تعديل بسيط اتفقت مع الأستاذ مهد عليه، إن هو كان المفروض الدورة هنتعامل مع النموذج المعرفي الكامن وراء الحضارة الغربية، ثم نتعامل مع التاريخ في نفس الوقت. إزاي بتحاولوا؟ دائما أبين أن ثمة فرق في التعامل مع الظواهر من منظور تاريخي تطوري تعاقبي، ومن منظور نماذجي منظور نماذجي لا يهتم إلا بالبنية أساسا. فاحنا بنحاول نعمله، وأنا بفضل على فكرة في تناول أي ظواهر أن أبدأ بالمنظور النماذجي اللي ساعات يسموه منظور بنيوي أيضا، اللي هو بالإنجليزي والفرنساوي دايكرونيك والسينكرونيك، دايكرونيك والسينكرونيك. إنه إن الدايكرونيك هو إنه بنمشي بخط مستمر في الزمان، ألف ب ج د وهكذا. السينكرونيك إن أنا أنظر للظاهرة في لحظة ما كبنية متكاملة. وأنا دائما أضرب مثل بما يلي، إنه لو أنا هشوف حياتي بشكل متعاقب، هقول مثلا ولدت في دمنهور وتربيت في المكان الفلاني، تعلمت في الإسكندرية ثم في الولايات المتحدة، وعدت درست في الأهرام أو تعاملت في الأهرام بعد الوقت ثم كذا، وفي الآخر بقيت مستشار أكاديمي في المعهد العالمي الفكر الإسلامي، وفي الآخر بدي ندوة عن بنتحاور سويا عن الفكر ده بتاعه. لكن ممكن بقى إيه نسأل مثلا، إيه أهم لحظة في حياتك؟ يعاد الترتيب يعني 1 2 3 4، نقول لا أهم لحظة في حياتي لما قابلتكم مثلا يعني، ده وأصعب لحظة في حياتي كمان، أو ممكن نسأل إيه هي أبأس لحظة في حياتك ممكن لما قابلتكم مثلا يعني، حسب وجهة النظر. فهنا الرؤية بنبص لحياتي في لحظة تزامن، بنقول لا أسعد لحظات حياتي هي لما كنت بمشي في دمنهور في الحقول ولما قابلتكم، يعني رغم ان واحدة في طفولتي والتانية كده، لكن بتشوفهم على انهم متزامنين من منظور فكرة السعادة. في مقابل ده أسوأ مثلا لحظة في حياتي لما اتنقلت من دمنهور لإسكندرية ولما رحت أمريكا، رغم ان دول برضو واحدة تمت وأنا يعني يدوبك بدأت أبقى شاب، والتانية كنت راجل كبير وعندي أولاد وكذا. بمعنى أنا ببص لها كبنية هنا هوت متزامنة وأختار منها ما أريد وأرتبها من هذا المنظور. فاللي احنا وده الفرق مثلا لما بنتكلم عن اللحظة النماذجية. اللحظة النماذجية لحظة يمكن تكون حصلت أو مش هتحصل أو على وشك أنها تحصل أو كامنة، ورغم ذلك بخدها وأبلورها وأتحدث عنها، أي أنني هنا أنظر للحضارة كبنية متكاملة متزامنة سينكرونيك. عنصر الزمان فيها يا إما مختفي تماما كما في اللحظة النماذجية، أو قد تم تبريده، بمعنى أن البعد الرؤية التاريخية بعد رؤية ساخنة تتهالي دي دي دي دي دي دي دي، بينما الرؤية البنيوية باردة إلى حد ما. فحتى لما نتكلم عن متتالية نماذجية فإحنا بنتكلم عن عنصر الزمان تم إدخاله في النموذج، لكن تم تبريده إلى حد ما، بحيث أن أنا بأنظر للزمان نفسه كبنية فيها ألف وبه وجيم، وإنه إذا حصل ألف يحصل به ويحصل جيم وهكذا. فاتفقنا بقى أنه إن شاء الله الجزء الخاص بالتاريخ ممكن نبقى في سبتمبر أو في آخر أغسطس، يعني في آخر يوم ممكن نتفق على ده ونتكلم ونشوف إيه الوقت المناسب عشانكم ونلتقي. هنحتاج مثلا 3 أيام وراء بعض كده هوت، أو يومين، 3 ساعات و3 ساعات، بحيث أنه كل الكلام ده هوت ممكن نشوفه بقى على هيئة تاريخ الفلسفة الغربية إزاي. يعني أنا مثلا متصور أن يمكن فهم تاريخ الفلسفة الغربية على أنه تبلور للنموذج ده، أن النموذج ده بيتحقق، أنه تصاعد معدلات العلمانة، أن ظهور ما بعد الحداثة الآن ليس صدفة، وأن ظهور ما بعد الحداثة بعد الحداثة ليس صدفة، وأنه المسألة بدأت بالتحديث ليس صدفة. ومع هذا يعني حيجينا مذاق من التاريخ لما نيجي ندرس تطور الاستعارات في الأوراق اللي جات لكم النهاردة، تطور الاستعارات الإدراكية في الحضارة الغربية. إن التطور ده رغم إنه هو تطور لنماذج، إلا إنه عنصر الزمان موجود فيها وعنصر التعاقب موجود فيها. بمعنى أنا في ديت بسأل ليه الإنسان الغربي بدأ ببروميثيوس وانتهى مثلا بفرانكنشتاين أو دراكيولا. يعني دلوقتي دراكيولا مصاص الدماء ده هو كمية الأفلام اللي اتعملت عنه غريبة، فمش ممكن نقول إن هما بدأوا فجأة يحبوا الدم، مش ممكن. أو نرجع مثلا لحاجات في العقيدة المسيحية والمسيحية العقيدة اليهودية لتفسير ده، لأن ما الحاجات دي موجودة في العقيدة من زمان وهكذا. فبالتالي نبحث بقى على نموذج ضخم معرفي وحضاري كامل وراء الحاجات دي كلها، عشان نفسر ليه العقل الغربي فجأة يعمل أفلام عن دراكولا، والفيلم يقعد مثلا بالـ18 أسبوع، أفلام كوميدية، مسرحيات عن دراكولا، دراسات، مؤتمرات تتحدث عن دراكولا وهكذا. ديت على طول بعتقد أنه النموذج يقدر يفسرها، وحنشوفه هنا في شكل تعاقب. طيب، محاولة أنا المفروض النهاردة إن شاء الله نشوف بقى حكاية النمط الكامل ونبدأ نطبقه على المجالات المختلفة، لكن رأيت أن أنا أغير قليلا وحنبص سوا على في الجزء الخاص بالمرجعية النهائية المتجاوزة والكاملة في مدخل أخير عن التسوية والمساواة. والله ويست لكم يعني، بس مش عايز اضيع لكم وقت. ما فيش من ده. يعني محاولة سريعة هنا ان باخد مسألة المرجعية المتجاوزة والمرجعية الكامنة بطبقها على بعض الظواهر في المجتمع الحديث وبعض القضايا التي تناقش الآن. فبقول انه اذا ما كانش فيه مرجعية متجاوزة بيحصل ايه للإنسان؟ انه بيلغى المركز المتجاوز وتظهر ما سميناه المرجعية الكاملة. المرجعية الكاملة إنه يا إما الإنسان يا إما الطبيعة تبقى هو هي المرجعية النهائية. أنا بزعم بقى إنه لما بتحصل المرجعية الكاملة دي بيحدث ما يلي، وده النمط اللي هنلاقيه برضه في التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع، إنه الإنسان بيبقى هو المرجعية الكاملة، هو يقول أنا مركز الكون، لكن لأنه لا يوجد مركز خارجه وبنحتاج بقى إنه نفسره، نفسر هذا الإنسان، نراه في إطار كلي. فكيف يمكن أن نراه في إطار كلي؟ حنراه في إطار الوحيد الكلي الممكن اللي هو الزمان، اللي هو الطبيعة والمادة، اللي هو الآن وهنا. فنبدأ بقى نفسر الإنسان من هذا المنظور، فنقول طيب هذا الإنسان الذي يعتبر أنه مركز الكون هو جزء من هذه الطبيعة المادة، وبما أنه جزء من هذه الطبيعة المادة فهو لا يختلف عنها لأنه لا يوجد مرجعية أخرى. وبالتدريج ينتقل مركز الكمون من الإنسان إلى الطبيعة، ونبدأ في تفسير الإنسان في إطار الطبيعة، نرى بقى في إطار دوافعه الطبيعية، إطار قوانين الجاذبية، إطار مثلا رغباته الجسدية، نبدأ نرى ما هو مشترك بينه وبين الكائنات غير الإنسانية الأخرى، أي الحيوانات والميكروبات والكائنات حتى غير الحية وهكذا. فزي ما انتم شايفين بدأت العملية بمحاولة تكريم الإنسان تماما بإلغاء المرجعية المتجاوزة، وانتهت بأنه الإنسان أصبح جزءا لا يتجزأ من الطبيعة. أنا في الواقع لقيت تسمية طريفة لهذا النقطة النهاية بسميها مدارس إن هو إلا، بمعنى أما نيجي نقرأ الخطاب العلماني هنلاقي كل مدرسة في نهاية الأمر تنتهي بحاجة زي كده، يقول لك الإنسان إن هو إلا. ففي المركزية الدوافع الاقتصادية، في فرويد الدوافع الجنسية، عند بنتم إن هو إلا الدوافع الخاصة، هيجل إن هو إلا جزء من الحتمية التاريخية. وإن هو إلا دي مهمة جدا، ليه؟ لأنه لو كان حاجة كمان، يعني بمعنى لو قعدنا مع أحد المفكرين العلمانيين دول وقلنا لهم طيب إحنا كمسلمين طبعا شايفين الدوافع الاقتصادية هامة، وشايفين أيضا الدوافع الجنسية هامة، والمصلحة الشخصية هامة، بس يعني لو سمحتنا ب10% إنه الراجل ده برضه عنده يعني دوافع أخرى يتهيالي، مش ممكن. ليه؟ لأنه لو قال غير كده معرفيا يسقط، فضروري تظل إن هو إلا، لأنه لو حصل إنه قبل بإنه في جوانب في الإنسان تخرج خارج التفسير المادي ده الذي يترجم نفسه في عبارة إن هو إلا، أو مثلا ساعات يقول لك في التحليل الأخير، يعني ما ماركس وكده يتكلم عن الفكر يقول آه في فكر وموسيقى وإلخ، لكن الوعي الإنساني في التحليل الأخير إن هو إلا، ويروح قايل العبارة النماذجية دي اللي تروح مفطسة كل حاجة. ومن التفطيس ده بقى نسميه التسوية، يتم تسوية الإنسان بما هو غير إنساني. ومن هنا أميز بقى ما بين التسوية والمساواة، وإن اللي حصل بقى في ذهننا خلط كامل بين اثنين. ببدأ بأول ظاهرة. خلي بالكم في حقيقة هامة جدا، إنه لما يتم تسوية الإنسان بقى أصبح غير قادر على تجاوز حدود الطبيعة والمادة، أصبح تابعا لها، أصبح لا إرادة له، أصبح لا وعي له مستقل عنها، أصبح جزء من منظومة لا يتحكم فيها، أصبحت تهيمن عليه مجردات ومطلقات مختلفة. وبقول إن في خلل كبير، إن إحنا مش مدركين الفرق الجوهري بين هذه المرجعية الكامنة والمرجعية المتجاوزة. بضرب مثل. في حاجة تانية كمان، إنه لما الإنسان يتم استيعابه في النظام الطبيعي في المرجعية الكاملة يصبح إنسانا ذا بعد واحد شاء أم أبى، لأنه إذا كانت كل المرجعية كامنة في الأرض إذن يوجد قانون واحد بس يسري عليه وعلى الطبيعة. يعني مش ممكن الإنسان إذا كان الإنسان إن هو إلا الطبيعة إذن يسري عليه القانون الطبيعي سريانه على الكائنات الأخرى، يتم عملية توحيد كاملة بينه وبين الطبيعة المادية. الفكرة دي مفهومة لأنه هتشرح لنا بقى حاجات كتيرة جدا. فهناخد مثلا إيه صفحة 5 بقول في الماضي كان مفهوم التساوي في الغرب ترجمة واعية أو غير واعية للفكرة التوحيدية المتمثلة في قصة الخلق. خلق الله آدم من تراب وكلنا أولاد آدم. من هنا بقى جت فكرة المساواة في كل النظم التوحيدية. فثم التساوي مبدئي بين البشر في الأساسيات الإنسانية، أي فيما يميزهم كبشر عن عالم الطبيعة والأشياء، بمعنى أنه بيحصل أنا مساوي لأخي الإنسان لكن لست مساوي لأختي الغوريلا مثلا، يعني أو كده ديت بيني وبينها مسافة ضخمة، يعني ممكن نبقى رحيم بها وربنا طلب مننا ده أني أعمر الكون كذا كذا، لكن مساواة لا، بمعنى أن النظام اللي فيه مرجعية متجاوزة في جوهره توجد ثنائية لا يمكن القضاء عليها. الإنسان أصبح متميزا وأي محاولة للقضاء على ده يبقى قضاء على المرجعية المتجاوزة. فالإنسان جوه هذا النظام يكتسب تميزه من وجود مركز متجاوز له، وده ضمان استمرار هذا التميز. إذا سقط المركز المتجاوز وأصبح كامنا على طول بيحصل عملية التسوية اللي بقول عليه، ولكنه تساوي في إطار المرجعية المتجاوزة أن آدم ليس مجرد مادة، فهو يحوي داخله ما هو ليس بمادة، فآدم ليس إن هو إلا، ولذا فهو يشكل مركز هذا الكون المستخلف من الإله اللي أنا بأشير له بالمركز المتجاوز أو الذي خلق في صورته. وتتحقق إنسانية الإنسان بمقدار اقترابه من الحالة الإنسانية المثالية أو الجوهرية، وبمقدار تجاوزه لكثير من دوافعه الطبيعية والمادية. الحالة الإنسانية الجوهرية دي على فكرة مسألة في غاية الأهمية في قراءة الخطاب الفلسفي الغربي، لأن كلهم اللي هو لسه فيهم بيحترم الإنسان دائما يبحث عن نقطة جوهرية إنسانية يقف عليها للدفاع عن الإنسان، لأنه إن فقد هذه النقطة سقط تماما في حمأة الطبيعة المادية وذاب تماما. فكلهم باستمرار بيبحثهم عن هذا الجوهر الإنساني. صفحة 7 بضرب مثل بالحركات التحررية الجديدة. بنلاحظ حاجة غريبة في الحركات التحررية دي، انه مثلا يقول لك عايزين تحرير الشعوب في العالم الثالث، هاي عايزين مساواة الإنسان بالإنسان، هاي بعد شوية يقول عايزين مساواة العاديين بالشواذ الجنسية، نبدأ نتلخبط، عايزين مساواة الإنسان بالقرود، نبدأ نكتشف إنه حركة المساواة الجديدة اللي بيدافع عنها دي حركة بتفترض إن الإنسان غير متميز، إنه ما فيش جوهر إنساني. ومن هذا المنظور يمكن بقى الدفاع عن أي شيء، يمكن الدفاع عن أي شيء، يعني ما فيش أرضية واقفين عليها. ودي مسألة كثير حتى من الماركسيين والتقدمين هنا لم يدركوها بعد. في هذا الإطار بقى على فكرة هنقدر نفهم حاجة دلوقتي منتشرة جدا في مصر، مسألة الأقليات. مسألة الأقليات دي محتاجة للكتاب. بمعنى إيه؟ الأول طبعا الدكتور سعد الدين إبراهيم قال على الأبط، وواحد تاني بيطلع يتكلم عن النوبيين، في الأطراف بقى اللي بيتكلموا عن الشواذ الجنسية، في بقى مسألة المرأة كأقلية. دي مسألة طريفة جدا، المرأة ليه تعامل كأقلية عدديا؟ ما هي أقلية، لكن ليه الإصرار؟ أنا بعتقد إنه مسألة تحويل كل الناس إلى أقليات هو محاولة للقضاء على الجوهر الإنساني، بحيث إنه ما يبقاش في حاجة اسمها إنسان، ما يبقاش في حاجة اسمها إنسانية مشتركة، يبقى في حاجة اسمها أقليات، في رجل وفي أنثى وفي حتى المتخلفين عقليا يقولوا عليهم أقلية. بلاش المعوقين لسه قاري خبر طريف جدا انهم حد اكتشف اذن الكترونية بحيث انه بعض اللي ما بيسمعوش يبدأوا يسمعوا. فبعض جماعات المعوقين دول بيعرضوا ده يقول لك لان احنا اقلية واللغة بتاعتنا لغة تستحق الاحترام. يعني اصبحت هدف في حد ذاته. هو اخذ الموقف ده من ايه؟ من ان هو مسألة الاقلية دي اصبحت محاولة لضرب اي انسانية مشتركة. ليه هو عايز يضرب انسانية مشتركة؟ لانه الانسانية المشتركة بتعني ان في جوهر انساني. والجوهر الانساني بيعني انه في ثبات داخل الطبيعة. بيعني تميز للإنسان عن الطبيعة، بيعني أن الإنسان ليس إن هو إلا فهو شيء آخر، وبالتالي يسقط النظام المادي الوحيدي الكموني العلماني الغرب. ومن هنا بقى مسألة الأقليات دي لا تتجاوز مسألة، يعني تتجاوز من مراحل مسألة الوحدة الوطنية، لأنه كلها كم يوم وحيطلع فيه أقليات في الصعيد والبد والمش عارف إيه وإيه. وعلى فكرة فهيئة الأمم دلوقتي بيشتغلوا على أساس محاولة فعلا تصنيف النساء على أنهم أقلية رغم أنهم مش أقلية عددية، وأكثر من كده أنه يبقى للمرأة حق اللجوء السياسي باعتبارها مثل هذه الأقلية المضطهدة. دي شغالين عليها قانون في هيئة في الواقع كندا دلوقتي. يعني المسألة ده قد تثير الضحك فعلا عندنا، لكن كندا بتمنع حق اللجوء السياسي دلوقتي لبعض السيدات بناء على هذا المنظور اللي هو في جوهره مش دفاع عن حقوق. يعني انا كنت دايما لما اقعد معاهم اقول لهم لو المساله دفاع عن حقوق المراه، طبعا ضروري دفاع عن حقوق المراه، وضروري احنا داخل الفقه الاسلامي الفقهاء يجتمعوا عشان يولدوا من داخل المنظومه الفقهيه اجتهادات جديده تؤمن المراه، تضمن لها شيء من انواع الاستقرار وهكذا. يعني ضروري ايه نشغل مخنا في هذا العمل تقييد الرجل. يعني مره في الاذاعه السعوديه قلت كده، قلت ان المشكله مش مشكله تحرير المراه وانما تقييد الرجل. الرجل اتحرر اكثر من الناس، عمال بيسافر طول الوقت ويتنطط وكده، وست هي زي ما هي زي في المجتمع التقليدي. فخلقنا مجتمعين، ست قاعده في المجتمع التقليدي وراجل قاعد عمال بيتنطط. وحرمناها كمان حتى من اشكال المتعه القديمه في المجتمع التقليدي اللي هي الاسر التي تتزاور وكده. يعني لما افتكر في دمنهور، صحيح والدي كان بيخرج، لكن كان بيخرج على بعد 200 متر يقعد في القهوه او في النادي، فما كنا نعمل مشاكل لامي تبعت حد يجيبه على طول. يعني انتهت المشكله. يعني بمعنى انه هو مشارك في العمليه. اما مساله انه مثلا يسيب ويسافر لندن ومش عارف ايه وايه، او يروح يتفسح لوحده او حاجات من هذا القبيل زي ما السعوديين بيعملوا، مش المساله دي مش مطروحه على الاطلاق في المجتمع التقليدي. فتتحول المشكله من حقوق المراه لتقييد الرجل. لكن اللي عايز اقوله ان ممكن مناقشه المراه في شكل حقوق وكده، يقول لك لا انها اقليه لها رؤيتها لها كده. في الشذوذ الجنسي حتى اما نيجي نتناقش معاهم نقول لهم يعني طيب مثلا لو درسنا ولقينا لها اساس فيسيولوجي، هل ممكن نحاول نطور الطب بحيث علاج هذه المشاكل؟ يقول لك لا لانها هويه. فالقضيه هنا من مساله الاقليات ليست الدفاع عن الحقوق على الاطلاق، وانما محاوله ضرب كل ما هو ثابت وانساني ومشترك. فهي عمليه ابستيمولوجيه ميتافيزيقيه في الواقع. طبعا من اكثر الحالات تطرفا في هذا حاله اليهود، انه الصهيونيه مبنيه على مساله انه يجب عدم الدفاع عن حقوق اليهود. يعني لو الواحد يدافع عن حقوق اليهود في وطنهم الصهيونيه تبقى ضد ده، لان الصهيونيه عايزه اليهود هذا الاقليه المتفرده التي لا يمكن الحوار معها ان تنتقل الى ارض الميعاد. وبالتالي انا كنت دايما اقول للاعلام العربي انه اكبر طريقه لضرب الصهيونيه هي الدفاع عن حقوق اليهود في كل مكان. ان العرب ضروري يعملوا لجان للدفاع عن حقوق اليهود في كل انحاء العالم، وهو ده ضرب الصهيونيه، انه تحرجهم وتسبب وبين لهم على الفور انه ان هم ما بيدافعوش عن حقوق اليهود، وانما بيدافعهم عن هويه ميتافيزيقيه ليس لها علاقه بالتاريخ ولا بالانسانيه المشتركه. يعني هم هنا زي ما الصهيونيه بتضع اليهودي امام الاغيار، حركه التمركز حول الانثى بتضع الانثى امام الرجل. ومتبقاش المسألة مسألة ان احنا تعالى كلنا احنا رجال ونساء من جميع الأديان نحاول ان احنا نؤسس مجتمع يعطي للمرأة حقوقها ويضمن لها إنسانيتها وكرمها أكرمتها، يضمن لها الطمأنينة في هذا العالم المتغير. بدل ما البرنامج الإصلاحي يأخذ هذا الشكل، يبقى البرنامج الإصلاحي تعالوا نغير اللغة علشان يبقى مثلا الصفات المؤنثة زي الصفات الذكورية. تعالى مثلا لما نشير الله لا نشير الله لأنه رجل، وإنما نشير الله على أنه رجل أو امرأة في ذات الوقت. فطبعا من بعض المدافعين عن حقوق الحيوانات قالوا وأيضا إن هو حيوان أعجم. ولذلك أخيرا ظهر الترجمة للعهد الجديد والإنجيل لما يقولوا إيه مثلا I believe in God for he, she, it. ضروري الثلاثة عشان محدش يزعل، عشان الكلب اللي عندي كمان يعني لو بيفهم في اللاهوت وكده وفي علم الكلام ما يزعلش، يقدر يتواصل مع هذا الإله. لكن هذا الإله طبعا ما هوش مرجعية متجاوزة، وإنما مرجعية كامنة لا يختلف بتاتا عن البيبسي كولا اللي الواحد بيشربها. فدي الحركات التحررية الجديدة. تاني حاجة وحدة العلوم، يعني في ده اللي بيدرسوا العلوم الاجتماعية والإنسانية وكده، اقعدوا مع واحد من دعاة العلمانية غير المدركين وقول لهم على فكرة احنا بنرى احسن ان العلوم تنقسم الى علوم إنسانية وعلوم طبيعية. يحصل لهم أزمة فورا بدون ما يعرفهم ليه. تقول له يعني طيب لا احنا عايزين علوم لها مناهجية مختلفة عن العلوم مناهجية، ان انا لما اجي ادرس الانسان لابد ان ادرسه بطريقة مختلفة عن اللي ادرس به العمارة او الحيوان. يقول لك لا، الاصرار على وحدة العلوم ده اصرار ميتافيزيقي، هو نفسه مش فاهم، لكن هو ايضا اصرار على ضرب كل ما هو جوهري وانساني ومشترك وثابت حتى تستقيم المنظومة المعرفية الكمونية المادية. ومنذ بدأت العلوم الحديثة تظهر والإشكالية قائمة في الغرب وبحدة ولم تحل حتى الآن، وانتقلت عندنا لكن لم يتوقف أحد ليدرس الأساس المعرفي بتاعها، إنه في نهاية الأمر اللي بيقول يا جماعة أما أدرس ظاهرة تاريخية لابد أن أدرسها بطريقة مختلفة عن التي أدرس بها ظاهرة طبيعية. لانه في نهايه الامر انا لما اجي ادرس مثلا الثوره الصناعيه ضروري افكر في دوافع الانسان الغربي، او مثلا الحروب الصليبيه ضروري اقعد افكر في دوافع الفلاح المسيحي اللي حمل السلاح والصليب وجه عندي، ضروري لانه انسان. بينما اما اجي ادرس هجوم النمل على قريه في سوهاج مش هجيب الامن واقول له يعني ايه الدوافع الكامنه، ولا بدرس سلوك براني، بمعنى ان العنصر الجواني اساسي في عملية دراسة الظاهرة الإنسانية، والعنصر الجواني ده لا يمكن الوصول له من خلال تجارب علمية كمية رياضية، وإنما يحتاج إلى نوع من الحدس، التأمل، الخيال، التركيب وهكذا. كل ده هو تيسكت يقول لك لا وحدة علوم. ومن هنا بقى مسألة المستشرية في الدراسات الجامعية، الإصرار على الجداول، كله عايز جداول وإحصائيات. يعني قمة العلم عند بعض الناس هو إن هو يبقى كل شيء يتحول إلى أرقام، لأن ده يعني إيه؟ يعني وحدة العلوم. وحدة العلوم يعني إيه؟ إن في قانون واحد بيسري على الإنسان وعلى الحيوان. دي بعض التطبيقات، في عمل تطبيقات اخرى على مشكله القيمه وكده، لكن بعتقد ان المدخل ده هو مهم كتمهيد لدراسه العلمانيه، وازاي انه موضوعات بريئه زي دي لم يربط احد بينها وبين العلمانيه من قريب او بعيد، هي في نهايه الامر تجلي للنموذج العلماني الوحيدي التبسيطي الاختزالي الكوموني وهكذا. هل هذا مفهوم لكم جميعا الآن؟ طيب يبقى في الحالة دي ننتقل إلى النمط الكامل وراء عمليات العلمنة اللي احنا ناقشناها المرة اللي فاتت، وضربت لكم بعض الأمثلة وقلت أتوقف عند الثلاث أمثلة الأخيرة اللي اقترحت إنها صعبة بعض الشيء، اللي هي في صفحة 22. Thank you. نمرة 10 المفهوم لو تتذكرهم قلت النمط هو نمط تمركز حول الذات يؤدي إلى تمركز حول الموضوع. وضربت مثل أبسط مثل كان الموضة، إن الإنسان اللي بيقرر تحقيق ذاته من خلال شراء فستان جديد أو بدلة جديدة يمتع بها نفسه بغض النظر عن أي قيم أخلاقية، ده تمركز حول الذات. يطلع يلاقي نفسه بيتبع أوامر جياله من أماكن هو ما يعرفهاش إيه وما يعرفش الدوافع وراءها وهكذا، فينتهي به الأمر أنه يذعن لأشياء جياله من بره هو غير مسؤول عنها على الإطلاق. المفهوم الكلفيني للإله، احنا في الجزء دلوقتي اللي هو اللي أوله، نقول لكم أوله إيه. العلمانية كان نموذج معرفي تفسيري شامل صفحة 22. نمرة 10 بقى المفهوم الكلفيني للإله. المفهوم الكلفيني اللي هو تقريبا المفهوم البروتستانتي، ده مفهوم سائد في الحضارة الغربية منذ عصر النهضة، ولم يتم الربط بينه وبين العلمانية بما فيه كفاية. فأنا ببين إن هذا المفهوم نفس النمط الكامل بتاع العلمنة موجود فيه، التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع. وبيهمني قوي لأنه هنلاحظ إن هذا المفهوم بيشيع الآن في الأوصاف الإسلامية لحد ما دون أن يدركوا ذلك. معنى نفهم الأول، الإله يعبر عن نفسه في شواهد مادية محسوسة تزيد من يقين المؤمن بخلاصه واصطفائه، وهو إله يذوب في الأفراد ويتجسد من خلالهم. بمعنى بنلاحظ حتى عندنا دلوقتي ناس كثيرة يقول لك الحمد لله ربنا مبارك لنا، حتى شوف حسابي في البنك بقى قد إيه وكلام من ده ومش عارف، والأكل بيزيد والكبائن في الساحل الشمالي بتزيد، يعني ربنا من الواضح واقف بصفي كده. إلى جانب هذا في حاجة بقى تانية، ده مش واضح قوي عندنا الحمد لله، لكن كان في المفهوم الكلفيني وجيد، إن الإله لا يصبر له غور، فهو يختار من يشاء ومتى يشاء دون سبب واضح، ولا يكترث بالأفراد، فهو إله متمركز حول ذاته غير الإنسانية، وده سميته انتصار الموضوع على الثاني. هذا المفهوم للإله هو تعبير عن نفس النموذج اللي بقترحه، ده عبر عن نفسه في الإنسان البروتستانتي، إنه أولا فرد مختار يغزو العالم باسم الله، واثق من نفسه ومن مقدرته على الغزو، فتمركز حول الذات، ولكنه لأنه مش متأكد بقى من الإله بتاعه، فرد يعيش في حالة عدم أمن وفي خوف كامل مما حوله، فهو غير متأكد من رضا الله عنه ومن الخلاص، وهو دائم البحث عن شواهد في العالم المادي تقوم دليلا على هذا الرضا وعلى هذا الاختيار. في الواقع في نظرية بتقول إنه النزعة البروتستانتية دي وعدم الأمن عن الإنسان هي اللي حولت الإنسان الغربي إلى إنسان إمبريالي، لأنه مش متأكد، عايز يغزو العالم عشان يأكد لنفسه إن ربنا راضي عنه، في حالة عدم اتزان دائما، لأنه ما هوش على علاقة بشيء مستقر، وعليه أن يغزو ذاته ويغزو الواقع من خلاله من حوله حتى يمكنه أن يؤكد لنفسه إنه هو في اتزان وفي ثقة في الذات. آخر واحدة بقى الإنسان الطبيعي المادي، دي اللي كررتها كتير. نقرأ، الإنسان الطبيعي حسب المفهوم الغربي إنسان حر تماما من قيود الحضارة والأخلاق، متمركز حول ذاته التي لا حدود لها ولا قيود عليها، يرفض كل القيم والتجريدات والتعميمات، فهو يعيش حسب قوانينه الخاصة الفريدة النابعة من ذاته، ويمكنه الإفصاح عن رغباته وإشباعها، وهو مرجعية ذاته ومقياس كل شيء ولا يمكن محاسبته، وهو إلى رأسه وذاته مركزا لا يمكن شيء تجاوزه، ولذا فإن الطبيعة بالنسبة له هي مجرد مادة استعمالية يهزمها ويسخرها ويحوصلها، أي يحولها إلى وسيلة. ده الإنسان الطبيعي في جانب من جوانبه. الجانب الآخر بقى، هذا الإنسان الطبيعي ذاته جزء لا يتجزأ من الطبيعة ولا يتجاوزها، فهي مرجعيته النهائية، ولذا فهو خاضع تماما لقوانينها العامة المجردة، وعليه أن يعيش وفقا لها بلا إرادة ولا هدف ولا غاية، وحالة الحرية الكاملة التي تسود العالم هي في واقع الأمر حالة من الفوضى إلى آخره. ودي النمط الأساسي. قلت إن الاستقطاب الذي يعيش فيه الإنسان الطبيعي المادي بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع هو الأساس، أما الاستقطابات الأخرى في مجالات الحياة الأخرى فهي مجرد تنويع على هذا الاستقطاب الأساسي. ما يهمنا في كل هذا ما يلي هو اختفاء الإنسان المركب. يعني الإنسان الطبيعي إنسان ذو بعد واحد بسيط، اللي بيختفي هنا الإنسان المركب، الإنسان القادر على التجاوز، الإنسان اللي عايش في المادة والروح، الإنسان المنقسم، الإنسان اللي له باطن وظاهر، وهكذا. كل ده هو بيختفي في داخل هذه المنظومة المتأرجحة. فالإنسان الطبيعي سواء في تمركزه حول الذات أو في تمركزه حول الموضوع ما هوش إنسان مركب. ففي حال تمركزه حول الذات هو ذات محضة، جسد محض، لذة محضة، دوافع بهيمية محضة. لما يتمركز حول الموضوع هو إذعان محض، سكون محض، وهكذا. فكما نرى أن الإنسان الطبيعي هو إنسان أحادي، أحادي البعد وكذا. دي كلها مسائل هامة. ليه؟ لما حديكوا تقروا الخطاب الغربي اللي بيتحدث عن أزمة الحضارة الغربية بيتكلموا عن الحاجات دي كلها. يعني الكلام ده كله هو عبارة عن عملية تركيب نهائية أنا قمت بيه، لكن المفردات موجودة، موجودة ومتفرقة في المنظومة الغربية. يعني ماركوز، هربرت ماركوز اتكلم عن الإنسان ذو البعد الواحد وأصبحت عبارة مشهورة في العلم الاجتماعي الغربي. طيب نيجي بقى نطبق ده على المجالات المختلفة. هنقترح برضو لتسهيل الأمور نبدأ من صفحة 31، نخلي الجانب علمانة الرؤية اللي هو أكثر تركيبا بعدين، ونبدأ في عمليات العلمانة في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. وحناخد يا إما مختارات منها يا إما كلها حسب ما يسمح الوقت. أول حاجة العلمانة في عالم السياسة، فهنلاقي إن في فصل الدين عن الدولة، عن فصل الدين والقيم والغايات والمطلقات لا عن الدولة وحسب، وإنما عن المجتمع بأسره، إذ يصبح أساس حركة المجتمع وإدارته ليس العقيدة الدينية أو أي تطلع إنساني، وإنما الروابط المادية والتعاقد المادي الذي يجسد فكرة القانون الطبيعي. هنلاحظ إن فكرة القانون الطبيعي دي فكرة أساسية، وحقوق الإنسان الطبيعي. الأمة على سبيل المثال ليست جماعة من الناس تؤمن بدين أو بمنظومة قيمية معينة تحتكم إليها، وإنما هي مجموعة من البشر تكتسب هويتها وخصوصياتها، بل وتستمد كيانها بشكل مادي حتمي من عدة سمات مادية أو شبه مادية. بمعنى أن الأمة تتسم بأشياء مادية وخصائص فسيولوجية، ومن هنا العنصرية ظاهرة متلازمة تماما مع العلمانية. لأنه أما نيجي نعرف الإنسان مش في منظور من منظور منظومة قيمية يؤمن بها، وإنما من منظور سمات بيولوجية كمنة فيه. ولذلك أنا دايما أقول للناس إن اللي يقول عن الأقباط عظمة زرقاء هو دون أن يدري علماني، لأنه بيعرف مسألة انتمائه على إنه مسألة بيولوجية وراثية كمنة فيه. وإحنا في الإسلام ما فيش حاجة اسمها كده، في الإسلام ما فيش حاجة اسمها واحد يتولد يهودي أو يتولد مسيحي. الجينات عندنا في الإسلام غير معبأة بعقائد، معبأة بالفطرة، ويولد الإنسان على الفطرة، وتم بقى من خلال عملية تاريخية أيديولوجية داخل الزمان الإنساني يتم تنصيره أو تهويله. وبالتالي بقى كلام زي عظمة زرقاء واليهود أشرار بطبيعتهم وحاجات من دي، دي لا علاقة لها بالخطاب الإسلامي على الإطلاق، وورثناها من العلمانيين وهم دلوقتي بيعايرونا بيها. يعني دي المشكلة، لأنه تغلغلت في الخطاب الإسلامي فعلا. من أشكال علمانة السياسة إن الدولة ما يبقاش لها أي أهداف إنسانية أو غائيات أخلاقية، إن الدولة تصبح مرجعية ذاتها، هي موضع الكمون وعلى الناس أن يذعنوا لهذا. الدولة تصبح هي المطلق. على مستوى العلاقات الدولية يصبح برضو القوة هي المعيار الوحيد، لأنه هي الحاجة الوحيدة المادية. يعني كيف في حالة صراع مع إحدى الدول نقول لهم العدل الخير؟ دي قيم يعني ملهاش أساس مادي. ممكن أكلمه عن البقاء المادي فيسألني هل بقائي المادي أنا في مصلحته أم لا؟ ومن الواضح أن بقائي المادي ليس في مصلحته، فإذا الإبادة لحظة نماذجية كامنة في هذا النموذج. ولا يستبعد الإنسان على الإطلاق أن هذه الحضارة الغربية أنه يبتدعوا مثلا في حاجات قنابل نظيفة بدأوا يكتشفوها دلوقتي ويطوروها لإبادة السكان من المدن وعدم الإضرار بالمدن، بحيث أن هي قنابل تفتك بالبشر ولا تفتك بالأشياء، يعني قنبلة علمانية 100%، بحيث أن هو يقدر ينقذ حياة الأشياء ويستولى على الأشياء بعد التطهير بقى مش العرقي وإنما التطهير الإنساني، التسوية الكاملة. في المجال الاقتصادي يظهر نفس النمط، انه يتحرر النشاط الاقتصادي من اي اعباء اخلاقيه او من اي مرجعيه انسانيه او دينيه، فيصبح بقى التنافس مثلا هو القيمه المطلقه، انه في حلبه الصراع الاقتصادي مين عنده المقدره على البقاء اكثر، مين هو النيتشاوي صاحب الاراده، من هو المتاركز تمركزا حول ذاته المطلقه ليصل على الاخر، ده شك. لكن في نفس الوقت النشاط الاقتصادي نفسه بيبقى مرجعيه ذاته، السوق بيبقى مرجعيه ذاته، بيبقى آليه العرض والطلب، وبالتالي حتى الانسان نفسه رغم تأليهه لنفسه بيصبح خاضع للسوق، يجري وراه العرض والطلب، مفيش تراحم مفيش كده. ودي بتبان في حياه بعض البيزنس مان، كلهم فلوسهم عماله بتزيد وكلهم عمالين يجروا اكتر لانه لا يمكنه التوقف. فالبيزنس مان بدا بتاكيد ذاتيته ومقدرته على التنافس، وبينتهي ان هو يسيطر عليه السوق. نفس الشيء بالنسبه للمستهلك، المستهلك بيطلع الاول على امل ان هو بقى يبقى فيه وفره في السلع ويشتري على كيف، بعد شويه يحصل ان السلع دي تكتسب ديناميه مستقله عنه، ويبدا هو يلهث طول حياته لشراء سلع هو نفسه مش عايزها، لكن اجهزه الاعلام تقعد تحاصره عشان تولد فيه هذه. هنلاحظ هنا النمط باستمرار، تمركز حول الذات، تمركز حول الموضوع، يؤدي الى اختفاء الانسان المركب، يؤدي الى اختفاء الباطن، يؤدي الى اختفاء اي مرجعيه اخلاقيه، يؤدي الى اختفاء القداسه ايضا، لان هذا المسكين اللي هو الاول اله نفسه واصبح اراده مستقله متنافس مع الجميع يستهلك وحسب، انتهى به الامر ان هو قوانين العرض والطلب بتتحكم فيه، السوق عمال بيتمدد هو بيتمدد معاه. كارل ماركس على فكره ليه كلمات كويسه في دي، يعني دايما يقول ان جوهر حياه الراسمالي هي فلتتمدد او لا تموت، لتموت expand or die، انه اذا ما تمددتش بيموت، فعمليه الانتشار هنا حتميه غصب عنه مفروضه عليه. بتكلم ايضا عن علمانه الملكيه. كان زمان في المجتمعات التقليديه الملكيه دايما محاطه باطار اخلاقي، ففي حاجات لا يصح امتلاكها، تبقى مشاع لانه دي مصدر للحياه والحياه مقدسه ولا يمكن ان تخضع هذه الامور لاعتبارات اقتصاديه. كان في بقى الاوقاف وحاجات من هذا القبيل برضو كمحاوله انه يبقى ايه في نوع من انواع الكرامه الانسانيه القداسه الانسان وكذا. مع علمنة الملكية مثل هذه الأشياء تصبح مضحكة، ملهاش أساس مادي كويس. فمثلا زي ما حصل في إنجلترا في القرن 17 كان في حاجة اسمها الجرينز، اللي هي أرض ضخمة جنب كل أرض، جنب كل قرية مشاع، الفلاحين كل واحد يطلع بالمشية بتاعته وكده، ويبقى عنده مثلا خروفين بقرة كلام من ده، فتضمن له الاستمرار. لما بدأ علمانة الملكية تم تقسيم هذه الأراضي وبيعها، وحصل بقى عملية اقتلاع فظيعة للطبقة الفلاحية الإنجليزية، وأن ننتقلهم إلى المدن، ودول اللي تحولوا إلى البروليتاريا الحضرية التي لا جذور لها ولا ضمير على الإطلاق، لأنها فقدت الجذور والمرجعية بتاعتها. في علمانة القانون هنلاقي إن هو فكرة القانون الطبيعي تسيطر تماما. علمانة الإعلام، ننط في علمانة التعليم، هنلاقي فيه برضو أن المرجعية الكومونية هي اللي بتظهر. بتظهر في إيه؟ أنه الحكم الأخلاقي طبعا ينتهي، يعني ما عدناش أما نبص لحاجة إعلامية نقول ده عيب أو حرام أو معادل الإنسان أو كده. هنلاقي أن فيه مجموعة من القيم زيها، هو مسلي ولا لا، طعم ولا لا، ممل ولا لا، يعني مجموعة من القيم لا علاقة لها بأي مرجعية أخلاقية أو إنسانية. هل بيخدم قضية الإنسان ولا لا؟ دي تبقى نفسه سؤال مضحك. هنلاقي في حاجة تانية بتحصل في الإعلام، إن عنصر الزمان باستمرار عمال بيتآكل حتى في الأخبار. يعني لما تروحوا تشوفوا الأخبار في CNN دلوقتي بدأت تبقى صور، صور ما هياش زمان، لأنه لو جاب عنصر الزمان والتاريخ هنبدأ نتأمل فيها وندركها. فاللي بيحصل ان هو بيستبعد اي عناصر التركيب، بيستبعد الزمان، بحيث انه نشرة الاخبار بتاعت CNN دلوقتي اصبحت شكل من اشكال التسلية، الواحد يشوفها في الواقع. مش عارف دي ذكرتها هنا ولا لا، في دلوقتي في بعض المحطات التلفزيون الاخبارية في امريكا يجيبوا بنات حلوين جدا يقروا من الاخبار، وطبعا حيث ان هم ناس تقليديين فالبنات دول لابسين هدومهم، لكن لو الواحد عايز صوره للبنات دول من غير هدومهم يبعت ويجيبها، بحيث ان هو المساله تتحول الى تسليه كامله. في الواقع دلوقتي في اسطوانات كلاسيكال ميوزك برضو نفس الشيء، يعني يجيبوا عازفه تشيلو مشهوره قوي وجميله جدا وما تلبس هدومها مثلا. يعني بمعنى هنا عمليه توظيف لكل شيء خارج أي إطار أخلاقي أو إنساني أو حتى جمالي، بس بشكل مركب كله عملية تبسيط. أنا بشبه الأخبار بتاعت CNN بأنها أخبار فورية، instant news، زي الانستنت كوفي. الانستنت كوفي ما فيهاش زمان، يعني شوفوا الفرق بين القهوة الانستنت والقهوة التركي. القهوة التركي بتاخد وقت، بعد ياخدها وتحوج وتختار، يعني يقول لك عايزها بوش ولا من غير زيادة، ده يعني ايه مشكلة، ها مشكلة. اما الانستنت انستنت زي الهامبرجر تاكل وخلص مبقاش مغرب، يعني مفيش مشكلة. يعني فالنيوز بقت وكل ده هو انكار عنصر الزمان. انكار عنصر الزمان هو انكار عنصر الانسان، انكار امكانية الحكم العقلي عليه. يعني الاخبار لما تجيلك كتسلية يبقى الحكم العقلي مستحيل، الحكم الاخلاقي مستحيل، تصبح مستهلك لهذه الاخبار. وبشبهه طبعا بالانستنت سكس اللي هو الجنس العرضي ايضا او الجنس الفوري. لغه الصحافه تتحول الى لغه برقيه ويقول لك اختصر اكتب بسرعه كلام، ولذلك انا بجد صعوبه غير عاديه ان ادلي باي تصريحات صحفيه، لان لما يسالني حاجه نقول له لا ونبدا. انا مره عملت تجربه، كنت لسه يعني في بدايه صياغه النظام المعرفي ده، فجابوا لي واحده ممثله في امريكا اسمها اليزابيث انجلش، وده كان يعتبر من باب التكريم ليا انه قالوا لي واحده ممثله. رحت لقيت ممثله يوم يعني حاجه عامله زي البولدن بيوتيفول كده، هي بتسهر فيها، قالوا لي دي بتسهر في مش عارف ايه السوب اوبرا كده. رحت اتفرجت لقيتها، قلت طب والله كويس ربنا بيحبنا اهو. رحت لكن قررت اني ما العبش معاها، يعني اروح تسألني سؤال من السرعة دول نقول لها ولا خبط لها كان. وقد كان بدأت هي في الواقع كانت ست برضو مجدة، راحت جابت بعض أعمالي وقراتهم وكده، وكان حطلع نص ساعة تلفزيون الأمريكي، وده يعني قمة المجد الألماني إن الواحد يطلع نص ساعة على التلفزيون في أمريكا، يعني زي الجنة تقريبا. المهم رحت قالت دكتور المسيري احنا عارفين ان اليهود من ايام طردوا من فلسطين وهم متشتتين. نقول لها لا انا مش عارف ده. تقول لي ازاي؟ نقول لها لان هم على فكره سابوا فلسطين قبل عمليه النفي دي، يعني كان في اسكندريه عدد اليهود في اسكندريه اكتر من عدد اليهود في القدس قبل سقوط الهيكل. تقول لي طيب بغض النظر احنا عارفين اليهود مضطهدين كانوا في كل مكان وكده. نقول لا انا مش عارف دي برضه، لانه في الواقع في اماكن ما اضطهدوش، يعني هنا في امريكا مثلا مش مضطهدين ولا حاجه. قلت لها في الصين كانوا مبسوطين جدا لدرجه انهم اختفوا، ما نعرفش عن اضطهاد لهم في عبر التاريخ الاسلامي وكده. كل ما تقول حاجه ما كملناش البرنامج، بعد 10 دقائق راحت قافله الكتب وانتهى البرنامج، وفقدت الجنه العلمانيه انا بالطريقه دي جد. لان قررت ما العبش، وهي كانت ايه يعني قرار ريزل شويه، بس حبيت اجرب حبيت أجرب. فهو اللي بيحصل في المنظومة الإعلامية أنه ينكر الزمان، يوافق على شوية حاجات وانت توافق في عقد اجتماعي صامل كده، هو تقول حاجة تقول حاجة يقول له السلام عليكم ورحمة الله، وضروري الواحد يتخصص في المعجم بتاعهم عشان يقدروا يطلعوه. وانا كنت في امريكا كنت طول الوقت يعني ما اجي اكلم صحفيين عايز كلامي يطلع اكلمهم لغتهم، لكن لو عايز كلامي ما يطلعش اكلمهم لغتي، لان دخل عنصر الزمان التركيب انه المساله مش بالبساطه دي، فيها واحد اثنين ثلاثه ويمكن اربعه على فكره، غير العناصر الاحتماليه غير كذا، هو مش فاضي، هو مش فاضي، هو عايز. فده دي علمنه الاعلام. من ضمن اشكال علمنه الاعلام صحافه النموذج النجوم. صحافه النجوم دي برضو هي نفس الانستنت ثينج كده، انه النجمه يبقى اخبار حياتها مهم، اتجوزت فلان، يا سلام، لا ما اتجوزتش فلان، ده بيقولوا لا دي اشاعه بس، فالاسبوع اللي بعده يقولوا انها فعلا اشاعه، لكن في احتمال انها تكون اتجوزت وتتحول الى قضيه كده. انا فاكر كنت في السعوديه لما شريهان مش عارف ظهرها ايه وكده، هي جت السعوديه طبعا انتوا عارفين بلاد كريمه وكده، هو كان في واحده طبيبه مساله اخبار شريهان ديت هي الجنه بالنسبه لها. انا بقى كان ليا واحد طبيب بيعالج شريهان، فكان عندي الاخبار باستمرار، فكنت بذلها ذل كامل، اخليها تكشف عليا تديني الادويه العامه ونقول لها اقول لك بقى اخبار شريهان، نقول لها النهارده كانت كويسه يا ستي ومش عارف غيروا لها ايه وحاجات من هذا القبيل. فتحولت النجمه الى ايقونه، والصحافه اصبحت نهايه في حد ذاتها، بغض النظر طيب لما عرفنا ان شريهان النهارده غيروا لها مش عارف ايه، ايه القيمه الانسانيه لده؟ ايه القيمه الاخلاقيه؟ ايه القيمه المعلوماتيه لده؟ لكن لا، هي بقت اصبحت نهايه في حد ذاتها. بقول برضو ان من جزء من علمنه الاعلام هو ما اسميه تطبيع الاباحيه والعنف. تطبيع الاباحيه طبعا البولد اند بيوتيفول ديت بتبين انه اكثر الاشياء اباحيه كانوا بيقولوها بمنتهى الجمال والرومانسيه خالص، والملونين وحلوين وزراف، يعني اكثر الاشياء اباحيه وسفاله كانوا يقولوها كده من صميم قلبهم، بحيث الناس كانت بتسيح وهي بتسمع هذه الاباحيه. اما العنف طبعا حدث ولا حرج، من توم اند جيري الى نهايه، اول ما واحد يفتح يلاقي واحد بيجري ورا الثاني وبيضرب، تفتح واحد بيجري ورا الثاني وبيضرب، او عربيه بتجري ورا مش عارف ايه، او توم اند جيري وهكذا، عمليه المطارده ديت. هننط على علمنه الاقليات. انا بقى لي قد ايه؟ خلص ساعه 10 دقايق. طب انا المفروض اتكلم ساعه بس ليه؟ طيب علشان يتكلموا هم اكثر. ما قلنا بديهم دقيقتين في الاخر يعني. طيب حد يقول لك لا، طب نقول لك ايه بعد الصلاه، بعد الصلاه عبد الحليم قال كده، نعم كلام ساعتين تكفي دقيقتين. طيب ما نخليها بعد الصلاه، من الوقت اللي بعد الصلاه كله نص ساعه. مفيش بعد الصلاه، عايزين المفكرين دول يفكروا. تعالى يا بني. طيب ناخد الاسره كشكل زي علمانة الأسرة. أولا أنا من يعني أنا مهتم بالأسرة اهتمام غير عادي، وبعتقد أنه ضروري الفقه الإسلامي الحديث يتوجه للقضية دي، إزاي نعمل اجتهادات الهدف منها استقرار الأسرة، لسبب بسيط أن الأسرة هي المؤسسة الوحيدة المعروفة لدى الإنسان حتى الآن اللي يتحول الإنسان فيها من مجرد حيوان أعجم إلى إنسان. ليه؟ لأن الأسرة مؤسسة اجتماعية، لكنها في ذات الوقت رغم أنها مؤسسة اجتماعية بتعرف منحنيات الخاصة لكل فرد. يعني تصوروا الطفل اللي بيتربى داخل الأسرة في مقابل الطفل اللي بيتربى في الحضانة. الطفل اللي بيتربى داخل الأسرة ده هو في أم تعرف إمتى بيصحى. أنا كأب عندي ولد وبنت مختلفين تماما، يعني اللي تعلمته من تربية البنت لم أستفد به في تربية الولد. كل واحد فيهم كان عنده مشكلة مستقلة وبيولوجية مستقلة وأحلام مستقلة. البنت مثلا تقول طلع زي، تقول الولد جوه نفسه يا سيدي، يقول إيه اللي مزعلك، ثلاث أربعة أيام على ما يقول ولا حاجة، معلش سيبوني، بعد يومين نبدأ نعرف كده. البنت على طول تقول انا زعلان عشان كذا كذا، وبتحل المشاكل. طيب ده لو كانوا الاثنين في حضانه، مين عنده وقت يعرف ان اخينا ده هو ما بيقولش، وان ضروري نقعد وفي ساحه صفاء كده نقول له ما تقول يا استاذ بقى كده، يقول اصله كده، فناخد طرف الخيط وبالليل نقعد انا وامه نتامل، وثاني يوم لحد ما هجيب ده منين. الاسره هي المؤسسه الوحيده. في الواقع ماركس برضه الحته بتاعه الاسره قال ان عرف الزواج تعريف ظريف جدا يدل على انه راجل عظيم وملخبط. قال ان الزواج هو علاقه اقتصاديه مفعمه بالحب. يعني هو طبعا ايه نموذج مادي فعايز يقول اقتصاديه لكنها مش نافعه طبعا. فقال مفعمه بالحب اللي هو خرج عن ان هو الا ما اقدرش يقول ان الزواج ان هو الا علاقه اقتصاديه. قال علاقه اقتصاديه مفعمه بالحب. فهو ده تلخيص جيد للأسرة انها مؤسسه اجتماعيه ممكن تدرك الفرد كفرد وتصبغه بصبغه اجتماعيه دون ان تزهق فرديته. فجدليه الواقع دي لا يمكن تحققها الا من خلال الاسره. ومن هنا بقى العلمانيه مركزه على الاسره منذ البدايه ضرب وسط. وانا بعتقد ما يسمى حركه تحرير المراه اللي بسميها حركه التمركز حول الانثى دي دليل على افلاس الهجوم العلماني انهم حسوا انه امام المعالم الاسلامي الاسره بتحمي الفرد وبتديله قيم وكده وان الطريقه الوحيده هي ضرب ده. وكيف ضرب هذا؟ بتصعيد توقعات المراه تغيير احساسها بنفسها بحيث انها تتحول من زوجه وام واخت وهكذا الى انثى اي متمركزه حول الذات. وبتمركزها حول الذات تخرج من ده وتصبح جزء من السوق اي تتمركز حول الموضوع. فالاسره بهذا المعنى بقول ان هي المؤسسه الوحيده اللي ممكن فيها كبت الشهوات بدون قمعها إعلاء الرغبات دون تدميرها وهكذا. العلمانة بقى هي محاولة تصفية كل ده. أول شكل من أشكال العلمانة إن الدولة تقوم بوظائف الأسرة تأخذ كل الوظائف منها الواحدة وراء الثانية. فالتعليم تنشئة الأطفال تتحول الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية دي برضو شكل من أشكال العلمانة. بعدين بالتدريج أعضاء الأسرة كل واحد يتحول إلى فرد مستقل. فالأول حقوق الإنسان اللي هي حقوق الرجل وبعدين حقوق المرأة ودلوقتي دي حقوق الطفل. على فكرة أنتم ما عندكمش فكرة عن حكاية حقوق الطفل دي في أمريكا مسألة إن واحد يضرب ابنه مسألة أصبحت صعبة جدا. وفي جماعات دلوقتي تقعد توعي الأطفال وفي أطفال دلوقتي أبناء مصريين أبوهم يقرب يروح ضرب للبوليس تليفون. يعني مسألة طبعا تبدو مخيفة بالنسبة لنا لكن دي بتبدو مسألة منطقية مع انتشار العلاقات التعاقدية. مثلا ميزة العلاقات التعاقدية ايه؟ انها علاقات مريحة بسيطة ومريحة. يعني بمعنى ان لما اروح اقعد مع زوجتي اشوف حقوقي وواجباتي في عقد وهي تشوف حقوقها وواجباتها في عقد وبعدين نقعد مع بعض فبيبقى المسائل ايه محددة. طبعا مفيش باطن كله ظاهر في الحكاية دي. هتبتسم وهي هتبتسم اذا كشرت هي هتكشر وهكذا لان العقد بينص على ذلك كويس. لكن ما فقد في هذه العمليه شيء جوهري اللي هو الانسان ذاته. نفس الاسره بقى كبنيه مبنيه على التراحم تختفي. في الواقع انا شايف ان احتفالات عيد الميلاد الهستيريه دي تعبير عن هذا الاتجاه ان الافراد داخل الاسره اصبحوا افراد وبس. تبدأ تزداد معدلات الطلاق. ليه؟ لأنه كل فرد في الأسرة هيبقى فرد فكمؤسسة اجتماعية ما تتحملش هذا التوتر. يعني بيبقى فيه درجة من التوتر عالية لأن الزوج عايز يعبر عن ذاته، الزوجة عايز تعبر عن ذاتها، الأطفال عايزين يعبروا عن ذاتهم، التوقعات عمالة بتزيد. فمش ممكن هذه المؤسسة الاجتماعية تتحمل كل ده. فالأغلب دايما في أمريكا بقول لهم إنه كتير منهم كانوا بيطلقوا زوجاتهم مش بسبب ان الزوجه وحشه بسبب ان الاولاد ولاد 60 كلب. يعني درجه الطفل الامريكي التين ايجر ده شيء مزعج جدا. يعني لما الواحد يدخل بيت امريكي فيه تين ايجر بتبقى كارثه. فتصوروا واحد راجع من شغله الساعه 7 8 عنده مثلا بنتين تين ايجر وولد كل واحد عنده رغبه مستقله وكل واحد عنده طموح استهلاكي مستقل وكل واحد عنده قله ادب بطريقه خاصه وفرديه. اللي هو في اللي بيدخل في سن ال 11 12 13 وكده من 13 ل 16 لان ف يعني كنت دايما اقول لهم ان كتير منهم اللي بيطلقهم في الواقع لو يدرسهم هيلاقوا ان هو هربان من الولاد مش هربان من الزوجه ان الموقف متفجر اكتر من اللازم. وده بسبب النزوح حول التمركز حول الذات. في ظاهرة طريفة نابعة من حكاية الطلاق وهروب الأزواج اسمها تأنيث الفقر. دي ما تكتبش عنها كتير هنا. Feminization of poverty. دي ظاهرة ما بتكتبش عنها وصول حركة تحكي المرأة تكتب بعدها هنا. انه لما الراجل بيهرب بيرهب ويختفي وهو مع المهية بتاعته ويهاي. مين اللي بيقعد في البيت؟ الست بالولاد بمهيتها، بحيث انه الدخل بتاعهم بينزل، فاصبح الفقر ظاهرة انثوية في الولايات المتحدة نتيجة للطلاق ولحركة تحرير المرأة. بقول ان الانسان في المجتمعات الغربية بيعرف على انه تاكس باير، دافع ضرائب، اللي بيعرفه هنا النشاط الاقتصادي، وبالتالي الاسرة تنحل. فمثلا لما الناس يتقدموا سنيا في السن ما بيبلوش تاكس بايرز، فبالتالي ما يقدروش يقعدوا جوه الأسرة فيتم ترحيلهم. بقول في داخل هذا الإطار تختفي مؤسسة الزواج وتبدأ تظهر مؤسسات أكثر رشدا بقى، زي التعايش، إن الواحد ما يتجوزش ولا يضيعش وقته ولا يتورط مع واحدة، يعيش مع واحدة كده على سنة الإنسان الطبيعي، إن هو كل يوم إذا كانت تسبب له متعة ومنفعة اقتصادية تستنى، ما تسببلوش يمشي، والمسألة متساوية فيها تسوية، هو نفس الشيء إذا كان بيسبب لها متعة ودخله كويس يستنى، إذا ما أصبح غير قادر على خدمة هذه الأمور يتم التخلص منه كما يتم التخلص من أي أشياء أخرى غير نفع. بقول مثلاً إيه، يلاحظ الوقت مثلاً الأنثى ممكن تعيش مع ذكر دون زواج داخل إطار تعاقدي يومي مؤقت يهدف إلى تأكيد التمركز حول الذات وتعظيم السعادة، يتسم بقدر عالي من البساطة والحركية والكفاءة وربما الحيادية والعمومية والموضوعية والتعاقدية البرانية. أنا أظن قلت لكم عن تجربتي مع واحد ومراته عايشين كده في أمريكا، لما بروح عندهم الوحيد اللي بينشئوا معاه علاقة حقيقية أنا، هو بالليل نقعد نتكلم ويقول وكده، وهي لما بيمشي الصبح تقعد تقول، وهم الاثنين لما يقعدوا بيبقوا مؤدبين جدا مع بعض، بيبقى بروتوكول ونطلع نتعشى سوا وحاجات من بشكل يعني أصبح محزن انه عايشين مع بعض مش قادرين يتفتحوا على بعض لانه خايفين العقد يفض، لانه ما هو الزواج في السراء والضراء، لا لا، زواج في المتعه فقط فقط. ولا منتخبين اخدام، نعم، ولا منتخبين اخدام، ما هذا الخدم ما هذا نظام جاهلي موجود في الجاهليه بالاخدام، ان مساله التعايش دي التعايش هو الاخدام. بقول تبدا تظهر اشكال جديده من الاسره نتيجه لهذا. علمنه المراه بقى بجد ان ده هوت. طيب انا ممكن اتوقف هنا واكمل بعدين، يعني في اشكال اخرى من العلمنه لكن ممكن نبدأ ناخد أسئلة. يعني أنا كنت أريد أن أسأل عن هل النقابات والمهن مندرجة في الفكر العلماني في الأقليات والدفاع عنها؟ بصراحة أنا ما تكشفتش هذا الموضوع، لكن بعتقد لأنه هتلاقي أنه النقابة دخلة أولاً بتمثل مصالح أعضائها، ودخل في عملية إنها لوبي. ما فكرة اللوبي دي معمولة إيه؟ إنك أنت بتحاول تترجم قوتك إلى نفوذ سياسي، إن هنا في تعاقد مادي وكل واحد حسب قوته. فمثلا من ضمن الحاجات دلوقتي إن اللوبي بتاع الشواذ الجنسية بقى قوي، ولأنه قوي ومفيش معيارية اجتماعية إنسانية نهائية هتترجم قوته دي إلى قرارات سياسية، لان في ناس عايزه تنتخب بغض النظر عن الولاءات الاخلاقيه بتاعت الناس دي. يعني انا قريت مقاله عن واحده عندها شركه بيشتغل فيها 28 واحد استاذ بالدكتوراه، كل هدفها انها تطلع برامج للدفاع عن التمركز حول الانثى التلفزيونيه، وناجحه جدا. الست دي نفسها لا تؤمن بهذا، يعني غير مؤمنه بالقضيه، لكن القضية مربحة، فالمرجعية هنا مرجعية مادية كمان. نفس الشيء بالنسبة للنقابات من هذا المنظور، يعني إذا كان هل الاطلاع على هذا النموذج بهذه الكيفية واضح عند مفكري الغرب ويبنون عليه وينطلقون منه، أو أنه أمر يوجد في سلوكياتهم كامن غير واضح في أذهانهم؟ انا يعني مساله ان انا ما كنت في لندن الشهر اللي فات ده افادتني كثيرا، لاني ادركت فعلا ان هم لم ينجحوا في تطوير الاطار النظري لفهم سلوكهم، وبالتالي ان الـ الـ الـ الـ الامور دي كلها امور كامنه في سلوكهم، بمعنى ان هنا ده نموذج فعال كامن لم يتم صياغته بشكل نظري واضح. اذا فمن الممكن العلمانيين اذا ما سمعوا هذه المحاضره اليوم مثلا ان يرفضوا ما فيها ظاهرا، حتى ولو كان هو كامل فيهم لكنهم يرفضونها. في الواقع هو ده دائما ما يحدث، دائما بيحدث ان الخطاب الفلسفي للعلمانيه ضعيف جدا، متخلف جدا، وبالتالي عمليه الحوار بشان العلمانيه مساله صعبه جدا. يعني انا بضرب الاستاذ فهمي ويده ضرب مثلا في المقالات بتاعته اللي هي مقالات مهمه جدا، انه نبتدي سيمينار في العلمانيه في انجلترا، رئيس المؤتمر بروفيسور كين استاذ مدير مركز دراسه الديمقراطيه يبدا بيقول ان الاله وجود الله شيء اساسي للمجتمع العلماني، هكذا يبدا المؤتمر. امال يعني ما اتفقناش على حاجه، لم نتفق على اي شيء اذا كان المؤتمر بدا بهذا الشكل وانتهى بهذا الشكل بالفعل. طب ما هو النموذج الكامل بقى وراء ان العلمانيه ضعيفه في اطارها الفلسفي او في اسسها الفلسفيه، ليه ما هم كذلك؟ في الواقع في اول الدوره اتكلمت انا بشكل سريع عن فشل الانسان الغربي في صياغه النموذج العلماني، وزي ما انتم فاكرين قلت بسرعه انه اول حاجه ان هو ظهور الفلسفه الهيومانيستيك الانسانيه اللي هي اوهمته ان في نموذجين، واحد انساني وواحد معادي للانسان، وان هو هيحاول يغلب على النموذج الانساني. تاني مشكله ظهرت مع الاشتراكيه، ظهور الاشتراكيه انه توهم انه في نموذج اشتراكي ونموذج بتاع ده هو راسمالي. ثالث مشكله قلت دي المشكله الاساسيه الحقيقيه، ان المسيحيه استمرت، انه على مستوى الممارسه اليوميه المسيحيه زودت الانسان العلماني بضمير وباخلاق وبغايه وبرؤيه، وبالتالي لم يسقط في الاشكاليه الهوبزيه اللي هو كيف هل يمكن تاسيس مجتمع مبني على المصلحه الشخصيه تماما. دي السؤال اللي ساله هوبز والرد عليه قال لا، وبالتالي محتاجين الدوله التنين. الحل المشكله ديت ان المسيحيه لم تمت، وان الانسان الغربي حتى منتصف الستينيات كان يؤمن في كثير من مجالات حياته الخاصه بالمنظومة المسيحية منضبط بها، فكان يولد ويحب ويتزوج ويتعامل في حياته الخاصة من منظور مسيحي. وده بقى على فكرة أحد أسس مسألة إن إحنا قالوا إن العلمانية هي تنصرف فقط إلى الحياة العامة وليس إلى الحياة الخاصة. ده مش نتيجة إن العلمانية أو المؤسسة العلمانية رفضت أو تعففت عن اقتحام حياة الإنسان الخاصة وتركته يتدين فيها، لا، هي كانت غير قادرة، زي ما هو هنا هو في الشرق الأوسط مثلا حتى الآن غير قادرين على اقتحام الأسرة. يتظل الأسرة مؤسسة اجتماعية إنسانية مركبة تدور حول مطلق ديني في 99% من الحالات بهذا الشكل، وبالتالي رغم أنه النموذج نفسه يقول لابد أن تعلم، إلا أنه على مستوى الممارسة في فشل. فده في الغرب نفس الشيء حاصل، احنا كنا متصورين ان الغرب تم علمانته بشكل كامل من بدايه القرن العشرين، لكن بدانا لما ندرس بقى اكتر دلوقتي اكتشفنا انه في جيوب كثيره جدا لم يتم علمانتها بعد، وانه انه انه انه في حركه احتجاج من داخل المجتمع الغربي ضد العمليات العلمانه بسبب انه الجيوب دي كانت موجوده محتفظه للانسان الغربي بضميره وبفكره القيمه. اخيرا بقى قلت احد اسباب ليه النموذج ده العلماني لم يتم صياغته، قلت ان العلوم الاجتماعيه الغربيه نفسها تم علمانيتها وتقبلت كثير من المفاهيم العلمانيه. واخيرا بقى الانسان اللي بيبقى جزء من الظاهره لا يقبل، غير قادر على دراسه الظاهره نفسها. دي بعض العناصر اللي ممكن تطويرها فيما بعد. نعم. Thank you. ده مستوى اعلى. فهنلاقي ان مثلا لو خدنا المثال ده نفسه هنلاقي ان في تصاعد من عملنا متتاليه ليه، يعني هنلاقي ان في تصاعد من التمركز حول الذات للموضوع، من البسيط للمركب، من العلمانيه الاقل العلمانيه الاكثر، من الخاص للعام، من الخاص مستوى الاسره لمستوى الاعمى. تعميم النموذج نفسه المتتاليه دي بتؤدي ان لتصاعد معدلات، او ممكن نستخلص منها ان بقى كان في مشاكل اقل، بقى في مشاكل اكتر. يعني الاسره زمان كان الانفاق عليها كان قليل، دلوقتي الفرد منا عشان يؤدي حاجته يطلع بره يشوف اتاري يشوف فيديو في مكان عام ويصرف اكتر، فلان اصلا نموذج مادي بيؤدي المشاكل الماديه اكتر، وهتتتالى تراكمات العلمنه. قطع النموذج في النص دي مسؤوليتنا احنا، يعني ازاي ينشا المشكله العلمانيه وازاي نحاول ما نخليهاش عامه، دي مشكله المفكر المتهيئ الاسلامي. تاني حاجه ان بالمنظر دوت الاقي ان ازدهار اليهوديه نفسها وازدهار يعني تهويد العلاقات العامه وازدهار اليهوديه باخص بتدل ان احنا في مرحله، يعني مرحله علمانيه اكثر ضراوه اكثر شراسه. فدي كلها بتطلع اشكاليات بتخلينا نفكر ان الاسره نفسها مهدده عن طريق وسائل الاعلام، ان احنا اصلا مهددين باعدائنا باليهود او غيرهم، العلمانيه حوالينا في كل مكان. فانا وجهه نظري نتجاوز مرحله الرصد الى مرحله العلاج، لان مرحله الرصد لو خدت منها وقت كبير جدا هي لازم تاخد وقت ولازم تاخد مرحلتها، بس ازاي تجاوزها مرحله الرصد ومرحله العلاج دي او مرحله قطع هذا النموذج العلماني واقامه النموذج البديل بتتطلب مننا يعني مجهود اكبر. شكرا. انا بعتقد ده تطبيق جيد جدا الكلام اللي هنقوله عن ازاي الاشكال التكنولوجيه حتى المستخدمه بتحتوي على نفس النموذج، ان التكنولوجيا مش بريئه في الواقع. والقمه بقى بتاعه اللي بيبقى قاعد مع اسرته كل واحد حاطط على ودانه السماعه، من كل واحد لواحد وحاطط تناول، او القمه بقى بجدها الولد اللي بيركب على السكيت بورد وراكب مبلغ الدراني. معنى ده في حاله انعزال كامله عما هو انساني تماما، يعني بيتحرك بطريقه اليه في نفس الوقت يسمع موسيقى بتعزله عن بقيه العالم مش بتقربه منه، فدي يعني صوره بتفزعني. لكن كيف مساله التجاوز زي ما قلت المره اللي فاتت، انا مشغول حتى الان بالتوصيف، وبساعه ما بنوصف 60% من القضيه حتى انه ازاي مثلا نكتشف تكنولوجيا للتسليه بحيث الناس يقعدوا مع بعض، بحيث ان تبقى تكنولوجيا للتسليه لكن ما هياش تصاعد معدلات اختفاء الانسان داخلها دي. هل ممكن يبقى في تكنولوجيا للتسليه فيها تفاعل ايضا بين الانسان والمرسل وهكذا؟ دي مسائل هتبقى تطبيقيه بعد كده. أيوة. ونجد مثلا معظم اللي حاضرين يفوق عدد النساء، يعني الرجال يفوق عدد النساء حضورا من الرجال، وهي جايين نقش قضايا المرأة لكن الرجال أكثر. لو دققنا شوية النظر لا اللي نصب لهم النصب أو اللي ما حدد الكراسي رجل، واللي عملهم المبنى رجل، حتى اللي طبعنهم اللي طبع المؤلف بتاعهم واللي وزعوا الكتب رجل. فيعني ديت حاجه ظاهره بدات تظهر. احنا كنا يعني حكايه الاقباط قائليه معروفه، لكن المراه قائليه بدات بيتنا نشوفها، بل فينا دوت غطينا التلفزيون في اصوات مرتفعه جدا، لابد ان الظاهره تعمم ومش سرايا واحده، يبقى في اكثر من سرايا واكثر من مؤلف، والعمليه على مدار المعارض المختلفه تتطور. يعني فدي نموذج تطبيق اللي حضرتك قلته بتظهر في مصر. الحاجة التانية حكاية الصحافة. كان زمان مثلا من 40 سنة كان يقول لك في صحافة تقيلة، صحافة المقالات، التحقيق ممكن يبقى على 8 عمود ويخبط صفحة. الوقت يقول لنا في الجرنان لا، يعني اعملوا لنا الحاجة بسرعة كده زي ما بقول سندوتش همبرجر، يعني ما حدش عنده دماغ يقرأ، اديني خبر على طول وفرق بين الخبر وفرق بين القصة الخبرية والحكاية دي. حكاية التسطيح والتهميش في العلمانية، الغاء الزمان والبتاع، تجي في الخبر صفحة أولى هات من الآخر يعني. فالحكاية دي برضو ظهرت في الصحافة وأنا بشهدها كتير قوي عندنا في الجرنان. واحنا بنطبقها ومش عارفين، يعني بنطبق الحاجات المرأة ومش واخدين بالنا، بنطبق حاجات الصحافة برضو مش واخدين بالنا. حكاية التالتة النقابات، نجد مثلا بعض النقابات مثلا ايه معظمها من التيار الإسلامي مسكينها وكده، لكن بيخدموا أعضائهم بنموذج علماني. حكاية مثلا السلع المعارض بتاع السلع المعمرة، كل شوية يقول لك عربية، كل شوية غسالة، مش عارف ايه هدوم، لكن يعملوا مثلا معرض معين في خدمة بعض الأهداف للأعضاء مع أنهم إسلاميين ويحسبوا علينا، لكن هم بيخدموا الأعضاءهم بنموذج علماني. فدي بعض الحاجات اللي ما حضرتك قلت جات عندي في النموذج، فيعني الكلام اللي عندي قلت أكيد احنا بنعمل حاجات كتير ومش واخدين بالنا. دي مسألة هامة، ان احنا ندرك ان كثير من عمليات العلمنة هي كامنة وبنيوية مش واضحة، وانه احنا ممكن نعمل حاجات يقصد بها الخير وتؤدي الى خير مباشر، لكن بنفس الوقت تؤدي الى عمليه علمنه جوهريه وبنيويه. مظبوط. ما نتكلم بدور حضرتك يعني انا تذكرت الحديث انك امرئ فيك جاهلية، يعني قد ياتي الانسان وهو مسلم وعنده توجه الى الخير الا انه ما زال متبنيا في ذهنه الكامن لقضايا قد تؤثر في سلوكياته. هذا الكمون يعبر عنه عليه السلام فيك، يعني لست جاهليا انما انت فيك جاهلي. ايوه فاطمة. الظاهرة الإنسانية ولابد من دراستها بشكل متعمق. طيب برضو الظاهرة الإنسانية اللي تعمقنا في دراستها أعتقد أن ده يعني هيؤدي بنا إلى درجة من الإبهام، لأن الظاهرة الإنسانية فيها تعقيد شديد وتركيب شديد. الإغراق في أو محاولة دراسة الظاهرة الإنسانية مع عدم يعني الوقوع في هذا الإبهام محتاج لضوابط، عشان دي برضو علوم إنسانية ما يبقاش مجرد كلام ووحدات مميزة كل إنسان مميزة، محاولة أو مقدمات وضع ضوابط لدراسة الظاهرة الإنسانية في إطار النموذج المركب ممكن تكون إيه؟ أولا أول حاجة في إطار هذا إنه قبول الإبهام في قضية نهائية، دي مسألة أساسية، إن برضو العلوم انطلاقا من وحدة العلوم الهدف العام للعلوم الآن هو التعميم من الجزء إلى الكل وصولا إلى القانون المجرد العام. فنقطة البدء هنا أن في العلوم الإنسانية لا يمكن هذا، مستحيل. ولذلك مثلا بنلاقي في الدراسات الأدبية مسألة الفلسفة البنيوية هي محاولة لمضاهات العلوم الطبيعية في الأدب، بمعنى أنه عايز يعمل مثلا تيبولوجي، تصنيف لكل الأنواع الأدبية من الأول للآخر في جدول ممكن وهكذا. يعني هنا الفكرة فكرة ان العالم الادبي زي العالم الطبيعي ممكن ادخاله في جدول تصنيفي زي جدول مندليف مثلا او كده هوت، وان احنا نقول دي ملحمة دي ملهاة دي ملحمة ملهوية دي مسار عوية كده، بحيث ان كل حاجة تندرج تحت هذا. ابتداء هنا بيعني انه ممكن اخضاع كل شيء للسببية الصلبة، زي ما بنقول انه ألف يؤدي الى ب في عالم الأشياء، إذن في عالم الإنسان ألف يؤدي إلى ب. وما لا يندرج تحت هذا غير موجود، لا يستحق الدراسة بإحدى المنطلقات الخاصة بوحدة العلوم. ومن هذا المنظور تم تدفيه العلوم الإنسانية، إنه أجزاء كبيرة جدا من الوعي الإنساني والسلوك الإنساني تم استبعاده تحت شعار إنه لا يمكن دراسته علميا، أي لا يمكن دراسته ماديا، أي لا يمكن دراسته من منظور وحدة العلوم. مثلا الأسلوب، المفروض الأسلوب إنه هو يكون واضح وبسيط ومباشر، برضو باعتبار إن الظاهرة الإنسانية بسيطة ويمكن استيعابها في القانون العام. كل ده بقى أنا بقول لا، إن إحنا نبتدأ إن هو الظاهرة الإنسانية مبهمة ولا يمكن ردها إلى القانون العام، وإن المحاولة بتاعت العلوم الإنسانية في إطار المرجعية المتجاوزة، وده بقى جوهر أسلمة العلوم على فكرة، جوهر أسلمة العلوم أن ندرك أن الإنسان ظاهرة لا يمكن الإحاطة بها من خلال مجموعة من القوانين، يمكن فهم بعض جوانبها، يمكن تحليل بعض جوانبها، لكن أن ترد في كليتها إلى قانون واحد بحيث يصبح الإنسان إن هو إلا، دية المنظومة المادية. من هنا بقى بيصبح الأسلوب مختلف. يعني أنا دلوقتي لا أتورع عن ذكر قصص ونكت في كتب علمية، لأن القصة بتوصلني للهدف بشكل دائري ومباشر ومتعين، لا يمكن للغة المجردة أن تعبر عن التكرار. أنا أؤيد التكرار تماما، لأن هو بيرفض التكرار ليه؟ لأنه عايز مسألة خطية مستمرة، ألف ب تراكمية جيم دال. لكن إذا كان الإنسان مبهم فالمطلوب استراتيجية تدخله من عدة جوانب مختلفة، لأنه هذا هو الجوهر الإنساني اللي هو عايز ينكره، لا موجود. وللوصول إليه هقول قصة، هقول أطروحة، وأقول أطروحة تانية. وتتلاحظ في تعريف العلمانية قلت نزع القداسة عن الإنسان، وهي أيضا التمركز حول الموضوع، التمركز حول الذات، وهي نزع السحر عن العالم، وهي نزع الإنسانية عن الإنسان، وهي نزع الأشياء من عالم الأشياء وضعها في عالم الإنسان، ثم نزع الإنسان من عالم الإنسان ووضعه في عالم الأشياء. العلمانية أيضا الوحيدية السببية، إدخال كل شيء، يعني قلت 6-7-8-10 حاجات مختلفة، لأنه نفس الظاهرة المركبة بقولها بست سبع حاجات، على مستوى نفسي، على مستوى أخلاقي، على مستوى معرفي، على مستوى فلسفي، وهكذا. ومن هنا على فكرة أنا وجدت بعد ما بخلص الموسوعة إن الموسوعة نوع فني فريد من منظور الإسلامي، إن هو الموسوعة بتخليني أتكلم عن ظاهرة وفي حقها وبقول إنها ظاهرة جزئية، ولف واخد ظاهرة تانية، ولف ظاهرة تالتة، وهكذا. وهي جنب بعضها كده هوت بتدي صورة الكل، لكنه ليس كل عضوي مصمت، وإنما في فراغات، اللي هو بقول جوهر الإبستيمولوجيا الإسلامية كده، إن في مسافة. يعني أتكلم مثلا عن العنصرية الغربية، عن ما بعد الحداثة، عن البهيمية، عن كذا عن كذا، عن المفكر الفلاني، كلهم بيصبهم في جوهر. هذا الجوهر لم أمسك به بتاتا على الإطلاق في لحظة واحدة. ليه؟ لأنه جوهر إنساني لا يمكن الإمساك به، أي أن هناك ثغرة، أن هناك مسافة بين النموذج والواقع. وبترتيب الأمور دي يعني ألقيت ضوءا على هذا دون أن أعلن أنني وصلت إلى الحقيقة المطلقة، وإنني وصلت إلى شيء من الحقيقة، وعيد؟ اللي هو بتعبر عن نفسها في النموذج الإسلامي والله أعلم، وفبقى كل ذي علم عليم، فبقى كل ذي علم عليم بتاعني إيه؟ إن في مسافة. Alright. ومن هنا التكرار. يعني أنا في كتاب التحيز على فكرة بطرح أشياء من هذا القبيل. طيب في وراء سؤال وبعدين أجل حضرتك. مش ممكن تكوني فهمتيني صح، لأنا مش فاهم أنا نفسي، فما تخافيش يعني. مش ممكن لو انا مثلا بركز على تنميه مثلا الصحه في مجال الصحه، مش يعني لازم يكون في صحه مثلا بالهرسه، ممكن ادي العيان دواء ويخف، هيجي بعد كده يعيا. ليه؟ لانه هيروح طيب الترع. بس قبل ما تكلمي من فضلك، واحده ان هم ما بتعنيش كده بس، لان لو بتعني كده طب ممكن اخلص بعد حضرتك تقول لا، اصل بدل ما تستمري في طريق غلط، بمعنى ان لو هو كده ما انا موافق. لا ده هو بيدخل كمان العلوم الطبيعيه والكيميائيه وكده، دي المشكله من هنا. ما هي دي يعني كلها بتبقى دخلي بقى كلها اتكلمي يعني، بمعنى يدخلي الكيمياء ايضا، ما تدخليش الاقتصاد والاجتماع والادب بس، لان دي كلها علوم انسانيه. الموضوع هنا المدروس هو الانسان، وبالتالي فيه سمات مشتركه. لا دخلي ايضا بقى مثلا الاحياء والكيمياء ونبدا نتكلم زي وزي الهندسه يعني. لو اي مشروع، لو انا زي حكمل اللي انا قلت لك، أيوة. لو مثلا مشروع بالهرسه ممكن، مشروع ايه بالهرسه مثلا، مكافحه بالهرسه، لو الطريقه البديهيه ان احنا هنديله دواء هيروح المستشفى، هتم بناحيه البيولوجيكال او فيزيولوجيكال وخلاص، لكن ما انتهتش على كده. لان المريض تاني لو هو مثلا فلاح هيروح هيعوم في الترعه، هيتعامل بشيء يعني بطريقه او باخرى بالميه، وهيرجع يعي تاني. فلو انا عايزه اعمل مشروع تنميه يقضي عدد بالهرسه في مصر، ان لازم يكون في انجينيرنج، لازم يكون تطهير الترع، لازم يكون في توعيه، لازم يكون في اصلا دراسه عن ما هو المرض في فكر الشخص دوت. ممكن يكون المرض بتاعه مختلف تماما يعني. في نظريات طلعت اللي هي في ايسترن فيلوسوفيز، ان بيشوفوا ما فيش سيبريشن بين البادي والمايند، ان الجسد تبع المخ، ما فيش سيبريشن بينهم. واظن على حسب مفهومي او من قرايتي برضو اسلمت المعرفه، ان ما فيش، ان هم بيحاولوا، ان هم غلطوا في الاول، ان هم ابتدوا يعملوا سايكولوجي، ابتدوا اسلمها في مثلا مجال بوليتيكال ساينس سوسيولوجي وهكذا. ودلوقتي ان في ترند او ناس طلبت ان هم يعملوا يبقى في مجالين، مجال مثلا سوشيال او ناتشرال، وسوشيال ومجال تاني مثلا ناتشرال او يعني كيمستري فيزيكس يبقى مكان، والمجال التاني بقى كود ايكونومكس بوليتيكال ساينس انثروبولوجي. فمش فاهمه يعني حتى من منظور الاسلامي في ناس بتطالب بوحده الراديو، فمش فاهمه ليه حضرتك ايه وجهه النظر. نوضح، هناخد مثلا بالهرسيا في جانبين، في فاعل الانساني اللي هو المريض، وفي الميكروب. دراسه الميكروب وعزله واكتشاف الدواء له دي تندرج تحت العلوم الطبيعيه، وديت فيها اجراءات معينه، ان انا مثلا بدخلها في المعمل العينات، بعزلها عن الزمان والمكان، بخلق ظروف محايده، بضبط التجربه معمليا. واذا ما ضبطتهاش معمليا ما يبقاش علم طبيعي على الاطلاق ولا علم تجريبي كله. اما اجي ادرس بقى الانسان، كل ده مش ممكن يتوقف. مساله الضبط المعملي مستحيل، مساله ان الفلاح ده هوت ضروري اعرف دوافعه من الداخل عن طريق عمليه فيها تعاطف معاه افهم بيه. كل الحاجات دي بقى منهجيه مش مختلفه عن الثانيه. بعدين اعرف تاني ان انا لو عزلته عمليا وحيدته هيسلك سلوك غير السلوك اللي هيسلكه في بيئته الاجتماعيه المركبه. ضروري اعرف انه ما يدور في مخه اللي هيقول لي عليه ممكن يكون 70% صح و30% كذب، وان ال 70% الصح ممكن يكون 20% بس متقابل مع الواقع لانه ما هوش فاهم. يعني مساله في غايه التركيب غير متفهمه. فده الفرق بين الاثنين. ما بقولش ان مفيش علاقه بين ده وده زي ما الدكتور سيف بيقول، لا في علاقه لكن ليست وحده. العلاقه ليست وحده. اللي بيطالبوا بقى بوحده العلوم ما بيشوفوش العلاقه، لا بيشوفوا وحده. ان لما بتدرسي البلهارسيا وكده بتدرسي الحيوان، ومن هنا علم النفس السلوكي. يعني سكينر اضرب لك الحاله، سكينر بيقول اديني الظروف الماديه السليمه ونديك انسان سليم 100%. وربى بنته على هذا الاساس، طلعت صايعه في الاخر ومجنونه وحاجات من هذا القبيل، بس انا ماليش دعوه بالحكايه دي يعني. وعنده حاجه اسمها سكينر بوكس، صندوق تحط فيه الاطفال وتنظفيهم وكده. يعني هنا رؤيه للانسان زي البلهارسيا بالظبط. فهمت ازاي؟ ديت وحده العلوم. في حاله سكينر حاله متطرفه نماذجيه، لكن زي ما بقول دايما الحاله النماذجيه بتلقي ضوء. لانه اما تيجي بقى للبنك الدولي، البنك الدولي كل مشاريعه مبنية على أساس إن الإنسان حيوان اقتصادي دوافعه اقتصادية، وإن الدوافع الأخرى مش مهمة، أي أنه يدور في إطار سلوكي مادي دنيء إلى حد ما. ومن هنا لما جه مثلا السنة اللي فاتت قرر واحد احد المديرين قال ان احنا هنرمي الزباله في افريقيا وهندي للدول دي فلوس. الناس احتاج وانكره. هو قال لا، ليه بننكر؟ ده وكيل البنك الدولي، احنا بنتعامل معهم من خلال نموذج اقتصادي. هنا في وحده علوم بقى بالمعنى، انا بقول انه الانسان ماده، الزباله ماده، الهرسيه ماده، وفي قانون واحد يسري على الجميع. يمكن يبقى مختلف شويه في حاله الانسان، لكن في النهايه ان هو الا ماده. اللي انت ذكرتيه بيحتوي على الاثنين، وانا طبعا لا انكر ان وجود علاقه بين واحد وآخر. اما بالنسبه بقى للمثل اللي ضربتيه من الفلسفات الشرقيه، انا طبعا كمسلم اقف ضده على طول الخط، لانه فعلا وانا بجد ان الفلسفات الشرقيه فلسفات كومونيه، واحنا هنشوف هيحصل ايه للدول الاسيويه ديت كمان 10 سنين، الانحلال الشديد اللي هيحصل فيها بسبب هذه الكومونيه وغياب المرجعيه وانتشار النسبيه الاخلاقيه فيها. اذا كان بقى بعض المسلمين بيطالبوا بوحده العلوم، فحدث ولا حرج، يعني في كتير بيعدافهم عن السلوكيه، عارف ازاي، لكن مش فاهمين بلاش. انا ازعم ان 99% من الستات اللي بيدافعوا عن حركه تحرير المراه هنا مش فاهمين، يعني غير مدركين للتضمينات الفلسفيه، وكل ما اقعد معاهم واتكلم ما بيفهموش البطيخ ازاي. يعني فالابدا بقى من الـ من الـ من البدايه خالص، ان منظور الاسلامي في حاجه اسمها انسان وحاجه اسمها ارض مختلفين، وان ما يسري على الواحد لا يسري على الاخر. طبعا الانسان له جسد، والجسد يتعامل معه مادي، العلوم العضويه يتعامل معه مادي. لكن لو زي ما بقول للناس ان انا لو رحت للدكتور وانا عندي برد فارى عليا صوره الكرسي بدل ما يديني انتي بايوتيك، يبقى مجنون. قال ازاي ممكن يديني انتي بايوتيك ويقول لي واقرا صوره الكرسي كمكمله، لان الروح كده. في نفس الوقت لو رحت له عندي شويه اكتئاب واعطاني انتي بايوتيك، ما بفهمش بقى المسألة أكثر ترتيبا من ذلك. فاللي عايز أقوله إنه من منظور إسلامي فيه جسد وفيه روح، فيه إنسان وفيه إرد، فيه خالق وفيه مخلوقات، فيه خير وفيه شر، فيه ثنائيات، كويس، ولا يمكن إنهم يلتحمان، كويس. في المنظومات الكومونية كله بيبقى واحد، في المنظومات الشرقية كله بيبقى واحد، الخالق بيبقى مخلوق، الرجل بيبقى امرأة، المخلوقات تتلتحم مع الإنسان والطبيعة، الجسد والروح كله بيبقى نفس الشيء. وبالتالي الحلول اللي بتجيبها المنظومات دي هي حلول واحدية في جوهرها رغم صوفيتها بتتفق مع الحلول العلمانية الغربية. وإذا كان بعض المفكرين الإسلاميين انساقوا وراء هذا، فزي ما بقول المنظومات المعرفية بتتسلل الأفكار معظم الناس وهكذا. لكن انا بعتقد دي مساله اساسيه بتاعت وحده العلوم ديت، انكم تتنبهوا لها تماما تماما، لان السقوط في وحده العلوم هو سقوط في الماديه المتطرفه، سقوط في العلمانيه دون ان يدرك الانسان. طب ليه يا لو عايز تعمل فرضا معينه يبقى كده وكده. في الواقع مشاريع التنميه دي مثل جيد على فشل وحده العلوم، لان المشاريع التنمويه في العالم كله اقتصادي، وبعد 30 سنه شوفي خلي بالك هتلاحظي ما يلي، هتلاقي ان هو على مستوى الحديث يتكلم عن الخصوصيه، لكن في حاله التطبيق هتلاقي المساله اقتصاديه محضه، اقتصاد معايير اقتصاديه محضه. يعني هو بيجي يتكلم عن الخصوصيه وكده، لكن ساعه التطبيق ادخلي في الجانب المعرفي، معايير البنك الدولي معايير اقتصاديه، التقدم الاقتصادي. في مشاريع متخصصه اللي نشوف مثلا انتاج او تسليم بتاع مشروع على السوشيال ميديا، يبقى هو ده المقصود، ده المقصود ان ما فيش وحده علوم، ان هنا ما استخدمش معيار اقتصادي، استخدم معايير اخرى، ده المقصود، ده المقصود. فاذا كان ده مظبوط وبقى شك فيه على فكره، لكن ايه هنفترض نماذجيا انه مظبوط، هو ده هيبقى المشروع الاسلامي، ان لما نيجي ندخل ننمي اولا اتساءل عن ثمن التنميه الاخلاقي و الى اخره، بعدين نشوف هل التنمية دي لها ثمن مش على المستوى المادي وحسب، وإنما على المستوى الأخلاقي والمعنوي والأسرة، أشوف مثلا تأثر على الأسرة ولا لا وكده هو، وفي إطار هذا أبدأ، وإذا لقيت أنها بتأثر أبدأ أعدل في النموذج بتاعي، بحيث أن أنا أحافظ على مؤسساتي الإنسانية والأخلاقية والإسلامية، لأنها مردودها بالنسبة لي المادي والمعنوي أعلى بكثير من المردود المادي اللي حيجي لي من نماذج التنمية في الواقع. وأرجع أقول ثاني أنه تاريخ التنمية في 30 سنة اللي فاتت وضعوا اعترافها إيد الأمم المتحدة نفسها، كان هي سبب الدمار الذي نعيش فيه جميعا الآن، جميعا الآن، لأنه كانت مشاريع تنموية بتتم في إطار مادي تقدمي يونيلينير. شوف فكرة اليونيلينير دي، اليونيتي دائما، انه ان في نموذج خطي تطوري واحد، وانه الهدف من الحياه ان اكون امريكيا. انا الساعه بتاعت كانت عماله بتقول الساعه 18:32، دلوقتي الساعه 7:15. بالنسبه للنموذج المعرفي العلماني اللي حضرتك بصدد وضع موسوعه له، هل عمليه الرصد دي او الدراسه ماخوذه من الخطاب الفلسفي العلماني ام من افراد السلوك الحياتي في الدول الغربيه؟ ده اللي انا اكتشفته وانا بدرسهم في الواقع، وبأعيد صياغه جزء زي ما قلت، انها انا زي ما بحاول اعمله ان اعرف العلمانيه من الداخل كويس، واقف على ارضيه اسلاميه، لكن عايز اسس خطاب فلسفي لدراسه العلمانيه، فلجأت الى ما سميته التعريف من خلال المجال الدلالي. ففي الجزء بتاع العلمانية تعرفها هتلاقي مثلا في مدخل التشيع عن الاغتراب، عن الأنا وهنا، بضيف له دلوقتي حاجة عن العقل الأداتي، مثلا حاجة عن نزع القداسة، مجموعة من المصطلحات اللي الإنسان الغربي استخدمها في وصف جوانب منظومة دي، وصف جوانب لحياته الخاصة. انا خدت ديت وحطيت عنهم مداخل، وقلت المشترك بين ده كله 1 2 3 4. هذا المشترك اللي هو قاله وما سمهوش انا هسميه بقى العلمانيه، دي نمره 1. نمره 2 بقى، استخدمت ده في محاوله تفسير بعض الظواهر في الحضاره الغربيه، ظهور التجريد مثلا. ليه بعد نهايه القرن 19 الانسان الغربي يبص للتاني ويشوف مكعبات؟ ليه يبقى ذرات؟ ليه فجأة كده؟ لما ده الإنسان الغربي هو في الواقع الفن الوحيد في العالم الفيزيكال وريبريزنتيشن، هو الفن الغربي منذ عصر النهضة. يعني لما تبص فنون العالم كلها فنون تجريدية، فن مصر القديم تجريدي، الفن الإسلامي تجريدي، الصين تجريدي، مسألة إنك أنت تمثل الجسد الإنساني ديت مش موجودة إلا في الحضارة الغربية، في المرحلة الوثنية اليونانية الرومانية والمرحلة الوثنية الحديثة اللي هي العلمانية. غير كده حتى في الحضارة الغربية في العصور الوسطى في تأثر بالفن البيزنطي والفن الإسلامي والهندسة والتجريد وكذا. تروح للأمريكتين تجريد، تجريد في كل أنحاء العالم إلا الحضارة الغربية. ليه الحضارة الغربية تبنت التجسيد مرة أخرى مع بداية النموذج الألماني، وليه ما نهاية القرن 19 تبص تلاقي يختفي ده؟ ولو رسمت صورة فيها شخص وكذا يقول لك ده إيه الكلام الفارغ ده؟ هو نفسه اللي هو في نهاية القرن 19 كان هيجل يتكلم عن الفن الشرقي المجرد باعتباره تخلف، لسه هيوصل بقى للفنون التجسيدية الغربية وان كلنا متحرك على ده. ازاي ده هو تفسر؟ انا بقى بقول ان النموذج اللي انا بقترحه يفسر هذا. بالنسبة حضرتك الاخ قال ان في النقابات مرجعيتهم اسلامية ولكن استخداماتهم في الحياة بتبقى علمانية. ليه نسميها علمانية طالما ان احنا ممكن يعني من خلال الآيات والأحاديث لما يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أنثى لتعارفوا، والمعرفة تقتضي المشاركة في الاثنين في المنافع، والحديث الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، فهو أخذ هذا الإطار فقط واستخدمه، وطالما أنه لا يقر على الاعتقاد الديني أو الأخلاقي بالبطلان أو بالنقد فإنه لا يسمى علمانية، ولكن ممكن يسمى من قبيل كما قلنا المصالح المرسلة. هي هنا بنرجع مسألة المرجعية، هل المرجعية العامة والتوجه العام للنقابة دي نحو تنشئة إنسان يؤمن بالمرجعية المتجاوزة ولا لا؟ ولا المرجعية المتجاوزة في حالة أعضاء النقابات الإسلامية دي انكمشت لحالة الصلاة فقط ومع هذا ذلك فاستهلاك مرجعية كامنة؟ ده المعيار. عارف ازاي؟ انا بتفق مع حازم في الحته دي، ان هتلاقي ان معظم النقابات ديت المرجعيه المتجاوزه فيها انكمشت لحاله الصلاه فقط، وما عدا ذلك فهي مرجعيه كامنه واستهلاك وكده. افضل الصلاه والتحجب الاثنين دول على هذا السعوديه، يعني الاسلام في حاله السعوديه هو كده انكمش، ما عدا ذلك فالمرجعيه مرجعيه كومونيه 100%. اتفضل. انا كنت عايز اسال حضرتك عن مفهوم الحريه بالنسبه للنموذج العلماني وبالنسبه للنموذج الشرقي، بلاش نقول الاسلامي دلوقتي، بالنسبه غير الاسلامي، لا بالنموذج الشرقي بلاش نقول الاسلامي. دلوقتي احنا في الشرق بنهدف الى، يعني هم غربيا بيهدفوا الى تحرير المراه مثلا، لكن احنا في الشرق عندنا غايات صغرى وغايات كبرى، احنا محتاجين نحرر الانسان، ففي سبيل تحرير الانسان احنا بنحرر المراه وبنحرر الرجل وبنحرر الاسره، بنحررها من المفاهيم السائده غير السليمه، فبالتالي مفهوم الحريه بهذا الشكل ما يعتبرش غلط، حتى لو سموه تحرير مراه، حتى لو سموه تحرير رجل، حتى لو سموه تحرير طفل، فهو ما يعتبرش نموذج علمي. هي برضو مساله المرجعيه هي مهمه جدا هنا، يعني عشان ايه ما ندخلش في المرجعيه. هتلاقي انه المرجعيه الكامنه وراء تحرير الطفل مش تحرير الانسان، وانما تفتيت الانسان، وانا ضربت الامثله دي عشان كده. يعني ولذلك بقى اصر تحرير المراه، حقوق المراه انا معاه، انا راجل يعني طول عمري بدرس في كليه بنات وعارف اهميه الحكايه دي، وطول ما بتكلم عنها مساله تحرير المراه. تحرير المراه مرجعيه بقى كامنه بهدف تقويه الاسره، تقويه المجتمع. لو كده يبقى سليم. نعم لو كده يبقى سليم، يبقى تحرير. لكن اللي عايز اقوله في الغرب بقى، لما نجيب المرجعيه هنلاقي لا، تحرير المراه بهدف تفتيت الاسره، تفتيت المجتمع، تفتيت الانسانيه المشتركه، تحرير الطفل نفس الشيء. ولذلك ليه ما تكلموش ابدا عن تحرير الاسره، حمايه الاسره؟ هلا دي بيعملوا كميه من الاباحيه الضخمه اللي بتفتت وكلهم بيشتكوا. ليه ما ظهرتش جماعه تعمل لوبي قوي عشان الاسره؟ اللي بتعمل لوبي قوي لوبي للاسره هي جماعات مسيحيه هامشيه كده. وفي عالم سوسيولوجي مسؤول اسمه كريستوفر لاش دايما بيتكلم حتى للناس اللي هم مدافعين عن الاسره، بيقول لهم انتوا بتدافعوا عن الاسره وبتؤيدوا الراسماليه الحره التنافسيه، يجب ان تعرفوا ان الراسماليه الحره التنافسيه دي هي اللي بتقضي على الاسره عن طريق تصعيد التوقعات والى، اي انه يزيل قضيه المرجعيه النهائيه للمجتمع. بمعنى امام هذا المجتمع اللي بيتكلم عن الحريه، لو جات له قضيه ان احنا يا جماعه عايزين ندافع عن الاسره وعن الانسان، وبالتالي عايزين نخفض ساعات الاعلانات في التلفزيون ونخفض ساعات التلفزيون، مستحيل مستحيل، لان المرجعيه الكامنه بقى اللي تقرر النهائيه اللي تقرر كل شيء انه الاعلان ده هو المطلق. ده دي ولذلك انا بدات الندوه ديت مساله المرجعيه المتجاوزه والمرجعيه الكامنه، لانه اهدرنا وقتا طويلا في مناقشه التفاصيل عبر 30 40 سنه اللي فاتت، بينما مساله المرجعيه ديت تحل قضايا كثيره، يعني اعمل اللي انت عايزه بس تعالى شوف مساله المرجعيه. بمعنى هنا يصعد الحوار الى المستوى الفلسفي المطلوب. في مين كمان؟ انا باخذهم كده. طيب اوراق. بالنسبه للمسلم ليه فلسفه خاصه؟ طب دي واحده، احنا في المغرب انت خمس دقايق اتفضل. اسف. لا بالنسبه للمسلم ليه فلسفه خاصه وقواعد واسس ماشي عليها واطر ماشي عليها، كاي مسلم بتختلف وتتفاوت من شخص لشخص على حسب المستوى العلمي. طب بالنسبه للغربي او الشخص الغربي لما بيجي يتعامل، لقينا للشخص الغربي او الرجل الغربي لما بيجي يتعامل في دنيا الحياه، هل في سياقات فلسفيه هو متركزه في مخه وعقله بيتصرف من خلالها؟ فحضرتك من نشعر من كلام حضرتك ان هي في فلسفه فعلا وانها قاعده اتاصلت، في حين انا شايف ان هي مجرد هوى، يعني اهواء بشريه قايمه على الطابع البشري. اللي ربنا سبحانه وتعالى لما جه في الاسلام درس الانسان وقسمه في السنه، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قسم النفوس والقران قسم النفوس ودرس لكل نفس طبيعتها وازاي التعامل معاها وكيفيتها، ما سابش ما فرطش في المساله دي. لكن هنا من اللي بشعر من كلام حضرتك ان المساله مؤصله وان المساله مقعده وان هو بيتصرف من خلالها، في حين ان انا اللي اصلتها وانا اللي قعدتها، مجرد ان هي اهواء، مجرد اهواء بسيطه بس نبع من الشخص نفسه عشان يستمتع بالحياة، لأن مسألة عنده مسألة دنيا بحت، ما فيش آخرة بالنسبة له، الموقف بالنسبة له إزاي يستنفع بالدنيا ديت. فهل ده يعني اللي أنت قلته؟ ما هو أنت قل اللي قلته اللي إحنا قلناه بس بطريقة بسيطة. مشكلة الطريقة البسيطة إنها إيه؟ لا يمكن توليد خطاب تحليلي منها. إزاي؟ فإحنا بنقول طريقة مركبة ليه؟ عشان نقدر نفسر كل حاجة. اللي أنت بتقوله الهوى اللي هو القانون الطبيعي. عارف إزاي؟ واللي إحنا بنتكلم عنه الطبيعة المادة. وإحنا ما نقولش كده لتعقيد الأمور، وإنما لتطوير خطاب فلسفي يمكن عن طريقه تحليل فلسفة براجماتية. لأنه لو توقفنا عند المستوى ده هنيجي عن الفلسفة البراجماتية والفلسفة النتشوية مش هنشوف إيه العلاقة بينهم. عارف ازاي؟ بينما ناخد فكره الانسان الطبيعي صاحب الاراده المطلقه، ادي النتشويه. لكن زي ما قلت لكم صاحب الاراده المطلقه ده بيعني اخضاع الاخرين عليهم التكيف، ادي الفلسفه البراجماتيه، وهكذا. فاللي انت قلته، ولذلك انا بدات قلت انما هي الحياه الدنيا، دي بتلخص المساله كلها كويس. لكن انها تلخص المساله كلها بتحتاج بقى لعمليه توليد لخطاب فلسفي تحليلي يمكن استخدامه بقى. يعني لو خدنا الكلمه دي وطبقناها على الاعلام مش هنفهم بقى مساله انستنت نيوز، تطبيق الاباحيه، تطبيق العنف، كذا. يعني مساله مركبه جدا بتحتاج للخطاب تحليل اكثر. فهي فلسفه ومركبه ومعقده ولها فلاسفه كثيرين وكده. يمكن تلخيصها في كلمه، زي ما ممكن تلخيص الاسلام كله في لا اله الا الله. عارف ازاي؟ هل ده يخليه اقل بساطه ومساله هايفه؟ لا، بتتولد بقى منها نظم متكامله. طيب في اورايت، اتفضل. يعني موقع نشأة الأنثروبولوجيا من يعني موقع نشأة الأنثروبولوجيا من العلمانية، هل هي كانت محاولة لإعادة الاعتبار للإنسان، وإلى ما انتهت هذه المحاولة؟ هو سؤال جيد، لأنه بينصرف الآن بقى إلى نشأة العلوم، لأن طبعا من المعروف أن كل العلوم دي ظهرت في منتصف الخامس عشر مع انتصار المنظومة العلمانية. لكن هتلاقي انه داخل كل العلوم في مكونات اكثر تعقيدا من اصولها. على فكرة احد الاوهام اللي سيطرت علينا كلنا انه لما نيجي نفسر الظاهرة نعرف اصلها ايه، ونتصور ان الظاهرة هي اصلها، ونقول ان هي الا، حاولوا تتجاوزوا ده، انه اصل الظاهرة يفسر بعض جوانبها لكن لا يفسرها في كليتها. فخذ الانثروبولوجيا، الاول الهدف من الانثروبولوجيا كان استعماري محض، ان هو يعرف المجتمعات المستعمره ويحاول بقى السيطره عليها. لكن في اثناء دراسته ده حصل حاجه، انه بدا يدرس التنوع الحضاري، بدا يعرف الاخر. بس رغم ان الهدف الاصلي هو محاوله سحق الاخر، الا انه دخلت عنده معلومات، انشأت عنده اجيال تدرك الاخر بطريقه اكثر تعينا تجعل من الصعب سحقه. انك انت رايح للافريقي ده عايز تعرف عنه عشان تقتله، لما تيجي تعرف عنه تعرف ان عنده موسيقى وعنده فنون وانه في حاجه اكثر نبلا من حياتك انت شخصيا، وانه عنده لغه جميله جدا. تبدا بقى المسائل ايه تتلخبط. دي واحد. اثنين، داخل كل العلوم الاجتماعيه الغربيه والانسانيه في باستمرار هذا التنازع بين المنظومه الهيومانيستك الانسانيه والمعادير الإنسان، زي ما في علم النفس سكينر والسلوك، الحاجات السلوكيه، في لا يونج مثلا اللي بيتكلم عن الانماط الكامنه في الانسان، في اريك فروم اللي بيتكلم عن الانسان ككائن مركب لا يمكن فهمه، وهكذا. فداخل كل علم من العلوم دول، رغم ان مثلا بدايه علم النفس برضو كانت بدايه علمانيه محاوله للاحاطه بالانسان والتحكم فيه والى وتنتهي نهايه. فيجب اولا انا بسميها زي في الاصول، يعني في مساله اصله ايه، مين اللي عملها الاول، وحاجات من هذا القبيل. دي ضروري نبتعد عنها تماما، والا نساوي بين الظاهره وجذورها. نمره اثنين، ندرك ان نمو هذه العلوم مرتبط باليات وحركيات وعناصر تاريخيه تتجاوز لحظه النشاه بمراحل وتتجاوز الهدف من انشائها. اي تفضل. بس نضع فرق بين الانسان البروتستانتي والانسان الطبيعي، لانه دلوقتي انا شايف هنا في تعريف الانسان الطبيعي انه انسان حر تماما بمجرد القدره على الانتخاب، يعيش حتى قوانين خاصه فريده نابعه عن ذاته، وده يعني بينطبق بشكل او اخر على الانسان البروتستانتي. لان وان المسيحيه في نفس الوقت بتحمل داخلها بذور العلمانيه. المسيحيه انا اتكلمت البروتستانتيه. البروتستانتيه نعم الديانه المسيحيه بشكل عام سواء كانت بروتستانتيه او كاثوليكيه او ارثوذكسيه بتحمل داخلها بذور العلمانيه من يعني منذ ان اعاد تشكيل بولس. يعني انا مش متفق مع ديت لكن دي مشكله ثانيه. مش متفق معها بتاتا. دي احلى الاشياء اللي انتشرت في الخطاب الاسلامي. ايوه ومش دقيقه ابدا. فدلوقتي عاوزين نعرف حضرتك الفرق بين البروتستانتي والطبيعي. انا بقول ان الانسان البروتستانتي ده شيء جديد تماما في المسيحيه وهو بدايه العلمانيه وثوره ضد التدين المسيحي الحقيقي اللي هو الكاثوليكيه او الارثوذكسيه. نعم. والمقصود بالانسان الطبيعي هنا الانسان الملحد ولا الانسان اللي هو الهمجي؟ يعني ما هوش ملحد. الانسان اللي يعيش حسب الطبيعه يعني على الفطره يعني ولا ايه؟ على الطبيعه ليست الفطره. الطبيعه الماده. الماده والتقابل منهم في ما يلي ان الانسان الطبيعي يعيش داخل جسده داخل رغباته. الانسان البروتستانتي بيحس ان هو انسان مختار كويس ارادته من اراده الله. فكلاهما هنا تمركز حول الذات. ادي ايه؟ ادي شكل. الشكل الثاني بقى التمركز حول الموضوع. الانسان البروتستانتي بيعبد اله ما هوش فهمه فبيذعن له. لانه في البروتستانتيه يقول لك ان مهما قمت به من افعال لن يؤدي بك الى الخلاص. انت مخطئ. اذ ان الخلاص منحه من الله لاشخاص حتى ما يعرفوش ليه هم اختيروا. نفس الشيء بمعنى انه عايش حسب قانون الصدفه. الانسان الطبيعي نفس الشيء حسب القانون الطبيعي يعني. وانا ذكرت الاثنين جنب بعض لان واحده فيها دين والثانيه فيها دين. لكن بين التشابه في البنيه. حط بقى جنب دور الموضه. الانسان اللي عايز يبقى شيك جدا ويمتع نفسه هو نفس الانسان البروتستانتي الواثق تماما من خلاصه كده. هو نفس الانسان الطبيعي الذي يعيش في لذته. بعدين الانسان اللي بيزعن الموضه هو نفسه الانسان البروتستانتي اللي بيزعن الاله الذي لا يمكن فهمه هو نفسه الانسان الطبيعي الذي يزعن للطبيعه الماده. ومرتب لكم العناصر كلها ألف به عشان تشوف التقابل البنيوي رغم اختلاف المضمون. نعم شكرا. طيب بعد انا بقول عين تماما للدكتور علي هو مازال في بقى الساعه دلوقتي 8:30 و7 دقائق. ففي الاول حازم وبعدين اي اسئله اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سؤال محدود يعني بس في مسألة تركيبية جدا خاصة بالمفهوم الكالفيني للإله. الكالفيني للإله هو عبارة عن دراسة في بنية لكن في حركة البروتستانتية لها موقع تاريخ. ففي البنية دي أنا مش عارف تصوري إن كان يعني كنت متصور إنه يبقى أوسع من كده العرض لأنه المفهوم ده موجود في الحضارة الغربية القديمة عن الإله المتجاوز لكنه منفصل من أيام الفكر اليوناني القديم أفلاطون وأرسطو إن الإله متجاوز ولكنه منفصل. اللحظة اللي بعدها على طول يبقى فيه ديازم يبقى فيه دين بدون إله. فالنقطة دي أنا أتصور إن لو أنا حللتها في الضوء المتتالية بشكل بنيوي بقى إن حصل نقل للمركز يعني بحيث إنه حلول القوة الإلهية الشيء الذي يعطى الإله القوة يحل في الإنسان ويتصاعد في المتتالية لغاية نيتش. والقلق الإنساني يحل بقى بالعكس في النموذج المتجاوز فيبقى في شحوب الإله لغاية موت الإله. فدي النقطة اللي بناء عليها هيبان النوع من وضع الإنسان مجبر في موقع ليس موضع إجبار. هو مجبر أمام الطبيعة المادة والمفروض أنه مختار أمامها ولكنه مختار في موضع ليس فيه اختيار اللي هو أمام الإله. مختار أمامه لدرجة أنه يعلن شحوبه أو يعلن موته أو يصارعه زي ما في نموذج اللي في سفر التكوين أو يصارعه بالطريقة النيتشاوية. التساؤلي بقى هل ده مرتبط بالبروتستانتية الإسلامية اللي بيوصف بها المعتزلة يعني كتابات استنارية إسلامية وصف في المعتزلة بهذا لأنهم جعلوا العقل وهو شيء حال كامن في الإنسان مسبق على الوحي وخدوا موقف من الصفات يخالف بقى التجريد العالي في ليس كمثله شيء. وفي نفس الوقت المعتزلة بالمفهوم بتاعهم يحاول الآن بناء نموذج لإسلامية المعرفة بشكل حداثي إسلامي أو بناء حداثة إسلامية في هذا السياق المعتزلي. لأنه أنا أتصور أنه نفس النقلة اللي اتعملت هنا في البروتستانتية اتعملت عند المعتزلة وأيضا الصهيونية قد تعتبر في اعتباري بروتستانتية يهودية. هو ده السؤال. هفقدوك بالطريقة دي. هو اللي بيعمله حازم بيحاول يطلع من مجرد النموذج العلماني إلى نماذج أخرى أكثر تجريدا. ودي أحد أهم من أهم وظائف النموذج. يعني أنا واخد الحتة بتاعة النمط العلماني الكامل، حاطط الحاجات الموضة مع الإله الكالفيني مع الطبيعة المادة مع الجنس العرضي مع عشان أبين لكم أهي مجموعة أشياء لا علاقة لها بعضها بالبعض، لكن البنية عمالة تتكرر بشكل مذهل يعني كده. فهو اللي عمله آخر البنية دي وشافها أولا في الديانة اليهودية، شافها أيضا في الوثنية اليونانية، بيشوف هل أيضا موجودة في المعتزلة ولا أيضا. فدي تطبيقات مختلفة. نقاش بقى مضمون ده خارج هذه الندوة، لكن الأهمية اللي قاله إنه بيورينا كيفية تشغيل النماذج ها بطريقة تتجاوز ده، وده اللي قاله عليه الشيخ علي إنه أنا بطرح فكر، لكن أهم ما أطرحه اليوم ليس ثمرة الفكر وإنما طريقة الوصول إلى هذه الثمرة، بحيث ان يعني هدفنا باذن الله انكم تتعلموا الاليات دي بحيث انكم تطبقوها بطريقه يمكن تكون اكثر كفاءه، خاصه اذا دخلتوا في مجالات من المعرفه مش مفتوحه امامي، فهتعملوا حاجتين. المعرفه دي هتنظم حسب النموذج، والنموذج نفسه قد يعاد صياغته تبع المعرفه الجديده دي. فده التعليق. اتفضل. ما قلته حضرتك، يعني حصلت عندي مقابلة دكتور صلاح فضل في كتاب لي صدر عن عالم المعرفة اسمه بلاغة الخطاب، بشر فيه في مقدمة هذا الكتاب بأنه الآن الوضع في الغرب انتهى إلى استبعاد ما يسمى بعناصر الروح تماما عن مجموعة العلوم الإنسانية. ودكتور صلاح فضل بالأصل هو مسلم، ولكنه يعني في مقدمة هذا الكتاب يقول إنه هذه العناصر الروحانية الآن أصبحت مستبعدة تماما من مجموعة العلوم الإنسانية. في مقابل ذلك نجد مؤلفين أمريكيين اللي هم ألفوا كتاب العلم في منظوره الجديد، اللي هم روبرت أجروس وجورج ستانسيو، ينتهوا في آخر صفحة من هذا الكتاب وهو صدر عن عالم المعرفة أيضا إلى ضرورة في نهاية الكتاب إلى ضرورة الإيمان بالله الواحد وبضرورة إعادة العناصر الروحانية إلى مجموعة العلوم الإنسانية، وهم بالأصالة ليسوا مسلمين. فهذه المقابلة يعني بين هذا وهو مسلم وذاك وهو غير مسلم جعلتني أتساءل هل يمكن أن يتحول هؤلاء العلمانيين في الغرب بعدما وصلوا إلى قمة هذه العلمانية إلى الإسلام؟ هل هناك اتجاه ديني يعني من داخل هذه المنظومة، هل هناك اتجاه ديني يحاول العودة إلى الدين يعني، وما حجم هذا الاتجاه؟ هو أولا لو عادوا إلى دين هيعودوا للمسيحية على فكرة مش للإسلام. دي مسألة يجب أن الجماعة المسلمين هنا يعرفوها تماما، لأنه أولا معرفتهم بالإسلام ضعيفة جدا، نمرة واحد. نمرة اثنين طريقة تقديم الإسلام لهم فجة لغاية، يعني لما لو تروح تجيب الكتب اللي بتوزع هناك كده في الغرب ما تدخلش الإسلام أبدا، يعني ليس هناك ما يدعو، لأنه اللي بيعرفوا عن المسيحية أكثر تركيبا وأكثر عظمة، عارف إزاي؟ فبالتالي استبعد بقى مسألة إن هم الأزمة بتاعة العلمانية هتخليهم يتجهوا نحو الإسلام، لا، قد يتجهوا نحو نوع من أنواع العقيدة الربوبية، نحو المسيحية، نحو الكاثوليكية، باعتبار إن الكاثوليكية منظومة روحية بالفعل فيها تجاوز وفيها إله وتجاوز للمادة وهكذا. ده اللي ممكن. هل ده اتجاه عام؟ هو من بداية المنظومة العلمانية وفي إحساس بأزمتها من البداية، يعني لما تيجي تدرس مسرحيات شيكسبير، في مسرحية مكبث ده الإنسان صاحب الإرادة المطلقة ومراته بالذات ليدي مكبث دي عايز يبقى ملك، عايز يبقى ملك، هو الراجل على فكرة كان طيب وخلف كل عظيم من امرأة، ففي حالة ده برضو في امرأة واقفة وراه بتقول له ضروري تبقى منهج، ضروري تبقى منهج، وهي بالمعنى انها اكثر صلاة. وحتى في احدى السولكويز اللي هي الغنائيات المنفردة بتقول انه بتحاول تشجعها تقول له ان انت ايه ده، ايه الجبن بتاعي ده، انا لو لو لو لو ابني الرضيعي صرخ وانا على وشك ان اقوم بهذا الفعل هقتله فورا. وبالفعل مكباث بيقرر انه يمارس الاراده ويقتل الملك. الملك هنا رمز ايه بقى؟ رمز المجتمع الهرمي، رمز الله، رمز الثبات في المجتمع، رمز كل شيء. على فكره في حاجه مهمه قلتها مدرسه الكره، انه دايما داخل المنظومه اللي فيها اله متجاوز بتاخد شكل هرم، انه في قمه متجاوزه كويس، وانه الانسان تحت الله مستخلف في عالم الطبيعه، ثم بقيه الكائنات اللي هي قاعده الهرم. اما المنظومات بتاعه التسويه فبتاخد شكل فطيره متساويه. فالمهم انا ذكرت دي مناسبه مكبه، فيدخل يقتل مكبه ويطلع. طيب تم الفعل، استولى على الفعل. عارفين اول حاجه قالتها له طلع بقى وهي زوجته، ودي المره الوحيده اللي قالت له ماي هازبند، زوجي. اترعبت الزوجه اللي فيها بقى امام الفعل، هي طول الوقت تقول له يا صاحب الجلال عايز اتضخم فيه. في اللحظه دي نشات العلاقه الانسانيه الربانيه التراحميه، لما شافته طالع مسعور، طلع بقى مسعور بعد ما قام بالفعل الاراده العلمانيه كده، وقال لها ده طلعت انا عمري ما تصورت ان هذا الرجل العجوز يسكب دماء مثل هذه، فتاخد منه الخناجر وتكمل الجرد. ليه دي مكبث بقى دي اللي هي الاراده الكبرى على اخر الروايه غير قادره على النوم، تحلم طول الوقت بالدم اللي شافته، وتقعد تقول كل عطور اريبيا لا يمكن ان تغسل هذا، وتقعد تعد نقط الدم 1 سبوت 2 سبوت وتنتحر. من البدايه الانسان العلماني كان مدرك انه في شيء وحشي مقبل، وانه هيسبب له ازمه. وهي ليدي مكبث. وقص على هذا بقى كل شخصيات فاوستوس اللي بيبيع روحه من اجل المعرفه للشيطان، ساعه ما بتيجي لحظه انه يقبض الثمن بينهار. فرانكنشتاين من الاوائل القرن 18، وحندرس الاستعاره دي. فالازمه من الاول موجوده، الشيء الوحشي هو ادرك وحشيته الانسان العلماني الغالب. لكن هل يمكنه العوده عن هذا؟ انا بعتقد انها اصبحت صعبه جدا. لابد ان الازمه تتفاقم بشكل حاد جدا، وتتفاقم على المستوى المادي. معنى ايه؟ يبقى في جريمه في الشوارع، فيه ضرب في كل مكان. في هذه اللحظه بقى هيعرف ان الانتصارات اللي حققتها العلمانيه على المستوى المادي هي نفسها بدات تتاكد، وقد يعيد النظر في المنظومه. نعم. مطلق وكلي وقطع وضروري. بالمقابل النموذج الإسلامي أو المعرفي الإسلامي لو نحينا عنه الجانب الروحي وخلناه الجانب المادي فبرضه هو مطلق، فهل يجوز أن يتوارد المطلقان على محل واحد؟ يجوز عن إيه المطلقان؟ أن يتوارد المطلقان على محل واحد. يتوارد يعني يجوا الاثنين على محل واحد، أي بمعنى تعدد الحقيقة. على فكرة إذا حتى يعني أنا بعتقد أنه في الإسلام في تعدد حقيقة، لكن في إطار مرجعية متجاوز، أن في حقيقة مطلقة. يعني في تعدد حقيقة في المجال الإنساني الزمني التاريخي. ولذلك دايما نقول والله أعلم. الله أعلم دي بتعني إيه؟ أنه ما نعلم دائما ليس بمطلق. ما ينفضل لا يعني فتعدد الحقيقة موجود، لكن هو الفكرة في المنظومة العلمانية يقول تعدد الحقيقة ولا حقيقة نهائية ولا مطلقة. ما الله أعلم، دي ممكن تكون إما في الفروع ولا يبقى خلاص دي ظنية ولا تكون حقيقة، أو ممكن تكون متحققة ولكن بعيدة عني، فأنا أقول الله أعلم. فأنا بحكم الله أعلم ما بيكونش يدل على يعني تعدد الحقيقة بالتبعية، لا. إنما هل أنا بقصد يعني إزاي إن يكون مطلقين والاثنين بيكونوا على حاجة واحدة أو متوجهة لشيء واحد؟ هل المطلق هنا زي المطلق هنا أو المطلق هنا نسبي بالنسبة للنموذج المعرفي العلماني؟ يعني الاختلاف الأساسي قلت واحد متجاوز وواحد كامل، وده مطلق وده اختلاف جوهري. إن المطلق العلماني كامن وبالتالي متغير، يعني ياخد شكل الطبيعة، الرغبة الجنسية، الدولة، عارف إزاي؟ يعني يتغير لكنه مطلق في جميع اللحظات، يعني حالة الدولة هي المطلق، وبالتالي مثلا خيانة الدولة يعدم الإنسان، عارف إزاي؟ لأنه مطلق. الحدود إذا حد خدم الحدود دي يعتبر حالة حرب والدولة تقوم تستنفر وهكذا. وفي استفسار أكثر منه سؤال. المؤسسة الدينية في الغرب بدءا من يعني حضرتك ذكرت أن في الحد سنة 1960 كان إلى حد ما المرجعية المسيحية موجودة، بعد 1960 لليوم إيه هو حجم المؤسسة الدينية في الغرب بالنسبة للخط العلماني هناك؟ دي نقطة. تأثيرها على الصعيد الاجتماعي والسياسي ومدى انعكاس ده عند العلمانيين في الشرق عندنا في الدول العربية والإسلامية، ومدى رؤيتهم من خلال هذا المستوى للمؤسسات الدينية عندنا؟ هو أولا العلمانيين عندنا ما بيرصدوش حاجة هناك، دي مشكلة، مش متابعين، دي مشكلة كبرى، وبالتالي الحوار معهم بشأن العلمانية برضو ممل. بعدين أنا هنا بميز بين المؤسسات الدينية والتدين الكامل. المؤسسات الدينية في الغرب ما بتنضرب جامد من الأول وتتأكد، أما التدين الداخلي بتاع الإنسان الغربي ده اللي لم يتم القضاء عليه، لأنه الأسرة كانت لسه موجودة ومؤسسات كتيرة موجودة بتحمي، بما في ذلك بعض مؤسسات الكنيسة. وإن التدين الكامل ده في الإنسان الغربي بدأ يضرب بشدة ابتداء من الستينيات. لا أنا أقصد حجم المؤسسات الدينية، يعني عايز أقيم مدى فعالية المؤسسات الدينية النهاردة في الغرب في ظل وجود السيطرة العلمانية الموجودة. هل هي حجم ضئيل جدا؟ يعني أنا بتصور إنه إن المؤسسة الدينية الرسمية، يعني بدأت تظهر مؤسسات دينية مش رسمية، كنائس فرعية وكده وحركات احتجاج وبدأت تقوى، لكن برضو فكرهم مش متبلور وبيحتووا على عناصر علمانية ضخمة جدا. وضربت مثلا أنا بما يسمى بالأصوليين الغربيين، بيدافعوا عن الأسرة وعن القيم المسيحية، لكن يدافعوا أيضا عن الرأسمالية، مع أنه أكبر مصدر لضرب القيم المسيحية هو الرأسمالية الغربية، مش هي اللي بتعمل إعلانات وهي بتعمل إباحية، هي اللي بتغلب فكرة الربح المادي على كل شيء. طب هل المؤسسات في النموذج الكاثوليكي في إيطاليا وفرنسا مثلا زي تختلف كثيرا عن الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية؟ بعتقد أنها تختلف، لكن أنا ما درستهاش بما فيه كفاية، لكن بعتقد أنها تختلف، لأنه طبعا المؤسسة الكاثوليكية دايما بتبقى أكثر تماسكا من الكنائس البروتستانتية. طب ممكن يبقى لها أثر على القرار السياسي؟ والمؤسسات البروتستانتية لها أثر على القرار السياسي أيضا، عارف إزاي؟ لكن يعني أنا ما درستهاش بما فيه كفاية أنا أقدر أرد على دي، لكن يعني إحساسي العام إنه هذه المؤسسات لا تلعب دور أساسي في العمليات دي، ولا حتى على الوجهة الشكلية. نعم، ولا حتى على المستوى الشكلي. يمكن على المستوى الشكلي، لكن على المستوى الفعلي القرارات بتأخذ من منظور علماني كامل، القوة يعني تأدية التنصيب الرئيس الأمريكي فبيروح. لا دي كلها رموز مضحكة، يعني مجرد حاجات شكلية. كلها رموز مضحكة بالفعل. ساعة القرار بياخده من منظور القوة والقانون الطبيعي. طب ما توازي هنا وضع الأزهر عندنا في الوقت الحاضر. طب هو الأزهر بقى مضحك كمان. طب ما فيش فرق؟ لا، مع الفارق ان الازهر لسه الناس بتحترمه. ده على المستوى الخاص مش الدولة. لا مش على مستوى الدولة، لو حتى دخل الدولة هتلاقي فيه شخصيات تخاف وتحترمه. لا مختلف شوية، لان هناك برضه عنده تاريخ من مش من العلمانة وبس، ومن انتصار العلمانية وتحقيقها مستويات معيشية مرتفعة، وهو الانسان الغربي طيب ما احنا عندنا على مستوى الخطاب العام بيبقى الحديث على مستوى الحضارة الإنسانية مش عم. على كل يعني احنا لن ندخل في التفاصيل لان المسألة محتاجة للدراسة ميدانية نشوف وكده. انا هنا بتكلم عن احاسيس وانت بتتكلم عن شكوك يعني فالمسألة تستحق فعلا الدراسة نشوف بس. طيب يعني انا فقط لدي يعني تعقيبين على بعض النقيض ولدي استفسارين. التعقيب الاول على ما قاله حازم خاصة حينما حاول ان يربط ما بين النموذج الاعتزالي في الفرق الإسلامية ومحاولته ان يربطها بالنماذج التي وردت في الورقة. انا هنا يعني بالفعل اخشى مسألة مهمة قوي وهي مسألة لما بنشغل النموذج فلا بد ان نضع ما يسمى بحدود التشغيل وضوابط لعملية التشغيل. ومن هنا فان معرفة النموذج ومعرفة قسماته الأساسية بل وتطوره واصوله وما آل إليه مسألة غاية الأهمية. لأنه هنا لو ربطنا النموذج وربطناه بالتعميم هيؤدي ذلك التعميم إلى أنه يصل إلى حالة من حالات الاختزال، ولكنه ليس تعميم على سبيل الدقة في عملية التعميم وشيء من هذا القبيل. أنا بقول ده نظرا لأنه حازم مثلا عمم في النموذج الاعتزالي عدة أمور هي ليست فيه، منها مثلا أنه أعلى العقل وجعله مقدما على الوحي، ولكن ما جعله الاعتزال أو بعض هذه الفئات أو التيارات داخل مدرسة الاعتزال هو إعلاء وظيفة العقل وهو النظر على في فهم الوحي. قضية النظر دي مسألة غاية في الأهمية لما انت تبصلها، انه كون انه حدثت مبالغات بعد ذلك داخل التيار الاعتزالي دي مسألة مهم ان احنا نتكلم فيها، لكن مش معناه ان احنا نحدث مشابهات بين ذلك النموذج والنماذج الاخرى، ولا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقول أن المعتزلة هم البروتستانت مثلا زي ما بيقول المستشرقين، ولا هم المفكرين الأحرار في مواجهة الأحرار بالمعنى المتعارف والمتداول عليه فيه داخل الفكر الغربي. أنا هنا بس حبيت أن أنا أؤكد أن مسألة التشغيل لابد أن يكون لها ضوابط وفهم قسمات الأساسية والخريطة الأساسية للنموذج علشان نعمل الأشباه والنظائر إذا حبينا نعمل أشباه ونظائر، لأنه كما نتحدث عن الأشباه والنظائر لابد أن نتحدث عن الفروق في آن. وجزء من عملية التشغيل أن نسير سيرا متساوقا في مسألة الأشباه والنظائر وفي مسألة حتى يكون التعميم دقيقا وليس تعميما اختزاليا. ده بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني وهو الموضوع الخاص بالسؤال اللي سأله مجدي حوالين التوابد على محل واحد وتعدد الحقيقة. هو الأول في افتراضات هي افتراضات من النوع يعني لما الواحد بيفترضها لا يمكن أن تسمي الشيء باسمه بعد أن تفترض ذلك. يعني فحينما تقول أننا لو أبقينا على الجانب المادي فقط في الإسلام ما بقاش إسلام، يعني لا تستطيع أن تقوم بهذه العملية التجريد. إذا قمت بها ذهنيا ماشي، ولكن حتى كونك أن أنت تقوم بها ذهنيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتب نتائج حيث أن وتسمي بعد ذلك أن الندب يتوارد على نفس المحل. لا يمكن إطلاقا إلا أن ترى تلك العلاقة الحميمية ما بين المعنوي والمادي في الرؤية الإسلامية، وهذا هو مجال التميز. وإنه المصادفات اللي بتحدث في الاتفاق أحيانا في النظرة إلى المادة ما بين الإسلام فهذه الموافقات حدثت من جانب أنه يعتبر ذلك الجانب في الإنسان، ولكنه يعتبره بنظر مخصوص ومتميز. الأمرين بقى اللي أنا عاوز أستفسر عنهم هما الأول هو الفكرة الخاصة بعلمنة الدولة. أنا هنا يعني حضرتك أشرت لكن لم تقف كثيرا عند هذا الأمر لأنه أنا يهمني ذلك. فهل الفكرة في أصلها هي اللي علمانية، فكرة الدولة نفسها هي علمانية، ولا إحنا بنتكلم عن الممارسات أو عن التصورات أو عن فكرة الدولة بوجه عام؟ هو حتى الكلمة في الغرب كلمة state مرتبطة مع المنظومة العلمانية نفسها، بمعنى إنه كلمة الدولة على فكرة من المصطلحات اللي لها مسميات كثيرة. فالدولة مثلاً في أوروبا الإبداعية أو في الدولة الإسلامية مدلولها مختلف تماماً عن الدولة في العصر النهضة وكذا. لكن بشكل عام نظرية الدولة اللي ظهرت مع عصر النهضة هي في جوهرها كانت نظرية علمانية تستند إلى فكرة القانون الطبيعي، وتستند إلى فكرة أن الدولة هي مرجعية ذاتها. أنا بسميها الدولة المطلقة، مطلقة مش بمعنى شمولية وإنما مطلقة بمعنى أنها مرجعية ذاتها، كان بيحكمها بيمسكها ملوك مطلقين بالمعنى السياسي. جت الثورة الفرنسية قضت على الملكية المطلقة، لكن الدولة المطلقة بالمعنى الفلسفي استمرت بهذا المعنى، دولة مرجعية ذاتها. المسألة الثانية أو القضية الثانية الخاصة بي يمكن ربما أستعجل ذلك الأمر، وهي كيف نفهم الغرب. فكرة كيف نفهم الغرب هنا فكرني بمسألتين مهمتين جدا أو مدخلين فهم الغرب. في مدخل يقول أنك لا تستطيع أن تفهم الغرب إلا من خلال مجموعة شباب التيار السائد، ثم بعد ذلك هناك تيارات ثانوية أو تيارات أمشية، ثم تحدد ذلك التيار السائد بمقولاته المفتاحية والكبرى والمقولات الأساسية، فتستطيع بعد ذلك أن تحلل المفاتيح التي تفهم بها الفكر. في مدخل آخر بيقول أنك لا تستطيع أن تفهم الغرب إلا من فلتات لسانك، يعني من الناحية المعرفية مش أيوة. وإنه الغرب يعني يمكن حضرتك عبرت أحيانا عن هذه المسألة لما حضرتك تكلمت عن اللحظات النادرة أو اللحظات الكاشفة داخل الحضارة الغربية أو تلك التي تعابي الكان في تلك الحضارة. أنا عاوز أعرف مدى حجية كل من المدخلين فهم الحضارة الغربية وفهم هذا الفكر الغربي، لأنه ده هيسوقنا إلى مسألة غاية في الأهمية، وهو إن إحنا أحيانا نعمم داخل حتى الفكر الغربي ولا نقص. يعني لازم دائما أنا يعني ده مجرد خاطر إن إحنا لما نتكلم عن الفكر الغربي أو حتى على نمط الحياة الغربية زي ما حضرتك تفضل كده إن إنت دائما تتحدث على أن هناك مثلا ديوب لم تستطع العلمانية بحال من الأحوال أن تحترمها أو أن تهدمها أو تدمرها أو تقوضها، وهذه الديوب تلعب دور ربما تنامي ربما هامشي. أيضا داخل الفكر الغربي لابد أن نتحدث على معظم الاتجاهات المشهرة أو الاتجاهات التي تمثل اتجاهات أيضا هامشية، وهذه الاتجاهات الهامشية يمكن أن تمثل نقاط تلاقي إلى حد كبير من بعض ما نقول، خاصة حضرتك تقول إنه الشعوب بالأزمة العلماني كان مصاحبا له، وأنا أظن أن ذلك تجلى في كتابات، وأن يعني من أهلها يعني لما يشهد شاهد من أهلها أنا بتهيألي ده بيدي نوع من الحجية. أنا ما بقولش إنها حجية مطلقة لكن بيدي نوع من الحجية بالنسبة. أيضا الإطلاق التعميم لابد وأن يعقبه نوع من التقييد. أنا بقول ده ليه؟ لأنه أنا يعني أخشى ما أخشى أن نصل في إطار عملية النمزجة إلى حالة من حالات الاختزالية أو التنميط، أو أن إحنا لا نعطي لبعض هذه الاتجاهات ولا ونقبل بعض هذه الاتجاهات حقها، وذلك في إطار أنه وليجمنكم شنآن قوم على أبلة تعديل. فالعدل مع هذه الحضارة والعدل مع هذه الأفكار ربما يؤدي بنا إلى نوع من التخصيص بعد تعديل أو من التقييد بعد إطلاق، بما يؤدي إلى استخدام أوزان معينة لمثل الظواهر التي يمكن أن نتحدث عنها، لأنه ممكن بعض الظواهر التي يمكن أن نتحدث عنها ممكن تكون ظواهر ناشئة أو لم تأخذ بعد شكل الشيوع، أو أن هذه الظواهر من الحداثة بما كان، بحيث أننا لا نستطيع أن نقدم رؤية معممة من خلال الظواهر. الكلام اللي بيقوله الدكتور سيف هو أساساً بحكاية بخصوص درجة التعميم المسموح بها، درجة الرصد الموضوعي وما شابه، ومش هنختلف كثير وكل ما في الأمر. أنا مسائل العدل والتسامح والتوازن بطالب دايماً بالأول إن إحنا ننحيها جانباً، فعملية العملية الأولية صياغة النماذج يجب أن لا نكون عادلين، يجب أن نشغل أنفسنا لا بالعدل ولا بالموضوعية، نشغل أنفسنا بالمقدرة التفسيرية للنموذج هيفسر ولا لا، اللي هو على فكرة جوهر العلم، جوهر العلم الحقيقي إن الواحد يركب حاجة وبعدين يبص على الواقع من هيلاقي إنها تفسر أكبر عدد ممكن مش كله، بمعنى إنه السببية الصلبة هي التي تحاول أن تفسر كل شيء. هنا بعمل نموذج استبعد منه عنصر الزمان، ادرك بعض اشياء، ادخل عنصر الزمان قليلا ادرك اشياء اكثر على المستوى التاريخي، اقول يبدو ان النموذج ده هو سليم. طيب، لكن زي ما اقول دائما انا مدرك ان النموذج ليس الواقع. هنا بقى تاتي مساله العقل حتى العدل على المستوى المنهجي، فمش هقول انا بدور على العدل، انا بدور على ما استبعدت. بقى استبعدت ليه؟ على استبعدته لأنه غير ممثل، فمش أبدأ أشوف من ناحية الإمكانية هل غير الممثل ده هيبقى ممثل فيما بعد وتعامل معه أيضا. فهنا فكرة العدل هتدخل مش كفكرة أخلاقية وإنما هتدخل كإشكالية منهجية أيضا، لكن أنا بحاول أعمله وبأصر عليه، حاولوا تكونوا غير موضوعيين وغير عادلين، حاولوا أن تفهموا، والفهم لن يتأتي إلا من خلال نموذج، والنموذج بطبيعته غير عادل لأنك أنت بتاخد عنصر في الواقع ترى أنه عنصر أساسي وتضخمه، وبتضخمه عن وعي، كويس، وبعد ما تضخمه تشوف هل بيفسر. طيب نيجي بقى بعد كده نفرق، مثلا زي ما بفرق أنا بين أمريكا والأمريكان، ما استوعبتش الإنسان الأمريكي فأمريكا كنموذج، لكن في نفس الوقت بدل الإنسان الأمريكي المسكين ده حاجات كتيرة جدا بيعملها هو نفسه مش فاهمها لأنه النموذج ممسك بيه، عارفين إزاي؟ يعني النموذج ممسك بيه لدرجة زي ما بتكلم مثلا عن سلوكهم الجنسي، بقول لكم سلوكهم الجنسي ده مش جنس، ده نموذج معرفي ممسك بيه، وزي ده بص تلاقي مثلا إيه ناس تتضايق يقول لك أنا عايز أغير بيتي ليه كده، أنا في حالة ملل، وإنسان عادي وطيب وكل، لكن هو النموذج ممسك بيه. وعلى فكرة الحاجة ضروري تدركوها مدى سيطرة النموذج على الإنسان الفرد، الرصد الموضوعي بيبدأ من الإنسان الفرد من الحالات المختلفة كده هو، وبالتالي بيضيع ويتوب. لا، احنا نبدأ هناك كده بشكل سريع من خلال القراءة والإحساس وهو إلخ، وبعدين نتشكل النموذج. تيجي بقى مشكلة زلة اللسان وكده، أنا بقترح مفهوم الاستنطاق، انه باخد كل شيء سلوك في الواقع كتابات واحاول ان اشوف ايه اللي جواها الكامل ثم اجعلها تنطق. فانت لو خدت نص لنيتشه هيبان النص غنائي وجميل ان لم تستنطقه. جون ستوارت ميل نفس الشيء، إذا خدته كده على عواهنه هيقول كلام حلو جدا. الشغل البراجماتي بيقول كلام جميل جدا إن ضروري التكامل وهو إلى آخره. هل التكامل ده نماذجي ولا بتاع؟ افتح بقى جوه هتلاقي فيه السفك الصوفي للدماء، استخدم العبارة دي إنه إن الحرب دي حالة، الحرب دي حالة بتخلق إنسانية. ليه؟ لأن هي حالة الصراع والتنافس، هي الحالة النهائية بالنسبة، لأن كل العالم في حالة سيولة. وبالتالي أنا على عكس ما يفعل المفكرين الغربيين، المفكرون الغربيون، أنا بربط بين النتشوية والبراجماتية. هم بيشوفوهم على أنهم فلسفتين متنافرتين، أنا بشوفهم لا، دول متكاملتين. إن العالم عالم استقطاب، تمركز حول الذات نتشوي وتمركز حول الموضوع براجماتي، وإنه إذا كان فيه منتصرين ففيه مسحوقين، إذا كان فيه أقوياء ففيه ضعفاء، إذا كان فيه إرادة قوة يبقى فيه متكيفين، إذا كان فيه يهود فضروري يبقى فيه عرب، وهكذا يعني. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا اليوم، ونستمر يوم السبت إن شاء الله. الأحد متأسف، أنا بعتبر رجل يهودي يعني دايما.